بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمقدمة يسيرة موجزة بين يدي الدرس نعرج فيها على أمور، أولها التذكير بما ذكر به فضيلة الشيخ عبد الله فيما يتعلق بمواقف السيارات وكذا، مع أنني أجزم ويغلب على ظني أن أحدا من المسلمين لا يرضى ولا يرغب في إيذاء أحد، إلا أن الخطأ أحيانا يحصل بغير قصد، فننبه على هذا، لأن الناس عامة الناس قد يعممون الأحكام إذا وقعوا في حرج أو في موقف، فيعممون على أهل الخير وعلى أهل وعلى طلاب العلم، وقد ينفر بعض الناس من الخير وأهله بسبب موقف بسيط من أجل سيارة سدت على بيته ولا على سيارته أو كذا، فلا نوقع الناس في الحرج، مع أنه يعني ليس هذا بصحيح، أن الإنسان يعمم على الناس الأحكام بسبب موقف واحد ليس بصحيح، لكن لا نتسبب نحن في ذلك، فجزاكم الله خيرا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ما يتعلق بالمراجعة، فهل حصلت هذه المراجعة لدرس البارحة؟ أرجو سؤال، يعني من راجع؟ يعني إن شاء الله هذا السؤال ما يخدش في الإخلاص، لأن الذي سيرفع يده لن يحفظ، لكن سيعطينا مؤشر أن هناك يعني مراجعة. طيب الله يجزاكم خير. من ليس معه الكتاب؟ ما في كتاب؟ أرجو أن لا يكون المانع إلا خيرا. هذا نحن في اليوم الثاني، فينبغي أن يكون معنا الكتاب. عندي كتابان، هو من أحد الإخوة، ليس مني، ليس لي فيه فضل ولا منه، فهو تفضل يا أخي هذا لك، وهذا من بجوارك، تفضل. أرجو أن يحصل كل أخ وكل طالب على كتاب، لأنه لا يصلح أن يحضر الدرس بدون كتاب، ويحتاج إلى تعليق ويحتاج إلى هنا. أعطي الأخوة. المسألة الثالثة أيها الأحباب الكرام، يعني تذكير وتنبيه وتحذير من مصايد الشيطان ومكائده وتلبيسه، فإن الشيطان قد يعرض لطلاب العلم ولطلاب الخير عموما، يعرض لهم ليثني عزمهم عن هذا الخير، فيقول لهم ماذا تريدون بهذا الدرس، ماذا تستفيدون، الدرس طويل، الدرس مرهق، الدرس الكتاب سبق أن قرأنا فيه، إلى غير ذلك من مصايده ومصايبه، فاستعينوا بالله عليه. يعني قاوموه بمخالفة أمره. الأمر الأخير مراجعة لما سبق، مر معنا في الدرس الماضي مسائل كثيرة، أهمها أولا تعريف الطهارة. قلنا الطهارة تعني ماذا؟ ثلاثة أشياء، ما هي؟ رفع الحدث. ما في معنى رفع الحدث؟ زوال الخبث. رفع الحدث يكون بأي شيء؟ بالوضوء إذا كان أصغر، وبماذا؟ وبالغسل إن كان الحدث أكبر. ما في معنى رفع الحدث؟ مثل ماذا؟ مثل ما يحصل بالتيمم على المذهب غير ذلك. الغسلة الثانية والثالثة التجديد. التجديد والغسلة الثانية والثالثة متقاربة، لأن كلاهما لا يرفع حدث لكنه من الطهارة. كذلك مثال آخر غسل الميت. كذلك نعم هذا غسل مستحب لنا. ايش كذلك؟ طيب غير هذا؟ قال المصنف ذكر مسألة الغسل الكافر، كيف يكون غسل الكافر؟ هذا في حق الذمية، المتزوج بامرأة ذمية، إذا انقطع حيضها فكيف يقدر يأتيها بعد أن تغتسل؟ فصار لابد من الاغتسال في حقها. هذا الاغتسال في حقها هل يرفع لها حدثا وهي غير مسلمة؟ لا، هو لا يرفع الحدث، لكنه في معنى رفع الحدث. أخيرا إزالة الخبث. إزالة الخبث يكون بأي شيء من صوره؟ الاستجمار كذلك، أو الاستنجاء بالماء كذلك فقط. تغسيل النجاسات كلها، النجاسة التي على الجسد، يعني من كانت نجاسة على يده فغسلها، ألم يطهر اليد؟ طهر. غسل النجاسة مطلقا. ومن ذلك قلنا الدباغ على الرواية الثانية. المسألة الثانية أنواع المياه. ذكر المصنف أن أنواع المياه كم؟ 3. وقلنا في بدايتها أن كل نوع من هذه الأنواع نحتاج فيها إلى أمور، أن نعرف اسم النوع، ثم تعريفه، نعرف تعريفه ثم حكمه. فنراجع بسرعة. الأول الطهور، تعريفه الباقي على خلقته. ونسكت ولا نزيد؟ نزيد كلمة فنقول الباقي على خلقته حقيقة. ونسكت ولا خطأ؟ الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، واضح هذا؟ الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، معروف كيف يكون حكما؟ حقيقة معروف، ما كما خلقه الله، هذا الماء كما خلقه الله ما تغير، باقي على خلقته حقيقة. حكما مثل إيش؟ مثل الماء الآجن مثلا، الماء الآجن هذا المتغير بالمكث، هل هو باق على خلقته حقيقة؟ لا، باقي على خلقته حكما لأنه تغير، واضح يا إخوان؟ إذن هذا تعريفه. حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذا كان عندي وضوء أو غسل أو غسل نجاسات أو استنجاء يكون بماذا؟ بالماء الطهور. النوع الثاني الطاهر، هذا اسمه، تعريفه ذكر المصنف 3 أنواع له. وبالمناسبة في الطهور كم نوع ذكر؟ 4. خلاص نترك الطهور الآن. الطاهر 3 أنواع، ما هي؟ الأول المتغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر. الثاني ما رفع بدليل حدث، ما استعمل في رفع حدث وهو قليل. الثالث ما غمس فيه كل يد مسلم المكلف القائم من نوم ليل قبل غسلها 3. هكذا إذا انتهينا. النوع الثالث هو الماء النجس. ما هو تعريفه؟ كم صورة للنجس؟ صورتان. الصورة الأولى ما وقعت فيه نجاسة وهو، الأول ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل، والثاني ما تغير بالنجاسة. نقول وهو كثير ولا ما يشترط؟ قليل أو كثير، ما تغير بالنجاسة. ما الفرق بين القليل والكثير؟ الكثير ما هو؟ ما بلغ القلتين أو زاد، والقليل ما دونها. كم مقدارها باللتر؟ قرابة 300، بعض يقول 270، بعض يزيد 320. كم هي بالذراع؟ ذراع وربع طولا في العرض في الارتفاع. هذه أهم المسائل التي مرت معنا، ومرت معنا مسألة في تطهير الماء المتنجس، كيف يطهر الماء المتنجس؟ سؤال، لو قلنا كيف يطهر الماء المتنجس، القليل ولا الكثير المفروض في السؤال؟ لو قلت كيف يطهر الماء المتنجس القليل، ما يرد. الكثير يطهر بكم طريق؟ 3 طرق. ما هي؟ إما إضافة طهور، أو يزول التغير بنفسه وهو كثير أو بنزح منه ويبقى بعد النزح كثير غير متغير. هذه أهم المسائل التي مرت معنا، وكنت البارحة ذكرت لكم أن الدرس اليوم سيكون أسهل بكثير، وهذا ستلمسونه الآن. طيب، بسم الله والحمد لله، نشرأ في الفصل الذي يليه وهو آداب الخلاء. تفضل. باب الآن. نعم الآن، نعم أنا سجلت الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه في فسيح جنانه، قال في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. قال باب الآنية، والآنية جمع إناء وهو الوعاء، ذكره بعد أن ذكر المياه. لماذا؟ التسلسل تسلسل منطقي له مبرر، بدأ بالمياه لأنها هي الوسيلة التي تستعمل، أو الوسيلة العظمى أو الرئيسة التي تستعمل في رفع الحدث وفي زوال الخبث. والماء يحتاج إلى إناء، في الغالب يكون الماء في إناء في الغالب، وقد لا يكون في إناء مثل البحر أو إذا كانوا في نهر أو كذا. فتكلم المصنف، انتقل إلى بيان أحكام الآنية التي تستعمل في الطهارة، فقال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، يعني ويباح استعماله ولو ثمينا، يعني ولو كان ثمينا. ثم استثنى آنية الذهب والفضة، واستثنى المضبب بالذهب أو بالفضة إلى غير ذلك، يعني بتفصيل. إذن ما هو الإناء الذي يباح أن يستعمل في الطهارة؟ يباح أن يوضع فيه الماء الطهور للوضوء أو للغسل أو غير ذلك. قال كل إناء طاهر، كل إناء طاهر معناه لا يكون الإناء نجس. فإن كان الإناء نجسا هل يباح استعماله في الطهارة؟ ما يباح استعماله في الطهارة. السؤال: إذا كان الإناء نجسا ووضع الماء الطهور فيه، فهل هذا الإناء النجس سيؤثر على الماء الطهور أم لا؟ يعني ما حكم الماء الطهور الذي وضع في إناء نجس؟ واضح السؤال؟ ما هو الجواب؟ من يحسن الجواب؟ من عنده جواب؟ إيش حكم؟ تفضل. نجس، ما في تفصيل عندكم؟ إذا كان قلتين أو أكثر أو أقل. فإن كان الماء الإناء النجس هذا يستوعب أقل من قلتين، الماء الذي فيه قليل، إيش يصبح حكم الماء؟ نجس. لماذا؟ بملاقاته النجاسة. وإن كان الإناء كبيرا والماء الذي فيه بلغ القلتين يعني كثير ولم يتغير، فنبقي نقول الماء إيش؟ طهور. وإن تغير بالإناء النجس فنقول نجس. واضح المسألة يا مشايخ؟ إذا نربط بما مضى. قال كل إناء طاهر، قال واستعماله، يعني يباح استعماله، يباح الاتخاذ ويباح الاستعمال. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ هو الاقتناء، والاستعمال أي وضع الماء فيه للطهارة، التعامل معه في الطعام في الشراب في كذا، هذا هو الاستعمال. فالاتخاذ هو مجرد الاقتناء بدون استعمال. والقاعدة يقولون كل ما يباح استعماله يباح اتخاذه واقتناؤه، والذي لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه ولا اقتناؤه. لماذا؟ لأن اقتناؤه سيكون قد يكون وسيلة إلى استعماله. فلذلك نقول المصنف يقول الإناء الطاهر يباح أن يستعمل ويباح كذلك أن يتخذ، معنى هذا أن الإناء الذي لا يجوز استعماله مثل آنية الذهب هل يباح اقتناؤها؟ الجواب لا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس لها وجه استعمال مشروع. فهنا المسألة. إذن ما يحرم استعماله يحرم ماذا؟ اقتناؤه. فلا يجوز الإنسان أن يقتني إناء فضة أو إناء ذهب. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يستعمله. واضح المسألة؟ طيب، هل يجوز للرجل أن يقتني خاتما من فضة أم لا؟ نعم، لأن له استعمال مباح. ما هو؟ يعطيه الزوجة، يعطيه البنت، يعطيه الأم، يعطيه أنثى فتستعمله. واضح هذا؟ لكن إناء الذهب هل يستطيع أن يعطيه الزوجة يقول اشربي في آنية الذهب والفضة؟ الجواب إيش؟ لا، لأن تحريم آنية الذهب والفضة ليس مقتصرا على الرجال، بل هو يشمل حتى النساء. وما يباح للنساء من الذهب والفضة إنما هو الحلي فقط، التحلي بالذهب والفضة، لكن الاستعمال لا. فالمرأة تتحلى بالذهب والفضة، لكن لا تتخذ الذهب والفضة في الاستعمال فتجعله آنية أو ملعقة أو شوكة أو سكين أو نحو ذلك. واضح المسألة هذه؟ قال المصنف يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، يعني يباح استعماله ولو ثمينا، ولو كان ثمينا كالمعادن والجواهر الثمينة يقول تجوز. لماذا؟ لأنه ما ورد نص بتحريم الثمين، والذي ورد فيه النص ما هو؟ تحريم آنية الذهب والفضة، فيقتصر أو يقتصر التحريم عليه. قال استثنى المصنف فقال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. قال إلا آنية الذهب واحد، والفضة يعني آنية الفضة اثنين، والثالث قال والمموه بهما، يعني إلا المموه بالذهب أو بالفضة. المموه كيف يكون المموه بالذهب والفضة؟ يعني مثلا مطلي بالذهب والفضة، هذا يسمى مموه، أو غير مطلي، يعني ما كان فيه ذهب وفضة، سواء كان طلاء أو غير طلاء، قد يكون مرصع بذهب وفضة، يعني فيه حفر في بعض المواضع الإناء وتملأ بالذهب أو تملأ بالفضة. إذن الذي يحرم إناء الذهب الخالص وإناء الفضة الخالصة، والآنية من غير الذهب والفضة التي فيها شيء من الذهب أو فيها شيء من الفضة. واضح المسألة؟ ما دليل هذه المسألة؟ دليل هذه المسألة حديث حذيفة وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث ورد في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، أي استعمال؟ استعمال عام أم خاص بالأكل والشرب؟ خاص بالأكل والشرب. طيب بقية الاستعمالات نقول النهي ورد في الأكل والشرب، ويقاس عليها بقية الاستعمالات، لأنه لا فرق بين أن يأكل في الذهب يعني في آنية الذهب، أو يشرب في آنية الذهب، أو يتوضأ في آنية الذهب أو الفضة أو نحو ذلك. إذن وإن كان النص صرح بالأكل والشرب، بالنهي عن الأكل والشرب في هذه الآنية، إلا أن الحكم يعم. لماذا؟ يقولون القياس، بقية الاستعمالات تقاس على الأكل والشرب لأنها في معناها. قال المصنف وتصح الطهارة بهما. هذه مسألة جديدة. إذا لا يجوز أن يستعمل الإنسان إناء الذهب في الوضوء، لكن لو فعل، لو خالف وفعل، فعل ماذا؟ يعني جاء بإبريق من ذهب ووضع فيه الماء وتوضأ من هذا الإبريق، يجوز هذا التصرف أم لا يجوز؟ يعني من حيث الإثم يأثم، من حيث صحة الطهارة، من حيث صحة الصلاة بعد ذلك تصح. وهذه المسألة مر بنا نظير لها، تذكرون؟ مر بنا أكثر من مسألة، مرت بنا مسألة الماء المغصوص يرفع الحدث أم لا يرفع؟ لا يرفع الحدث. الماء المغصوص لا يرفع الحدث، على المذهب قال لا يرفع، طبعا الرواية الثانية أنه يرفع، وأن التحريم منصب يعني يقولون من جهة منفكة، هذا القول الثاني ولا أريد أن أقوله. طيب أنه الجهة منفكة التحريم لا علاقة له بالطهارة على كلام المصنف وهو المذهب، يرفع الحدث الماء المغصوب أم لا يرفع؟ ما يرفع. لماذا؟ يقولون لأن الوسيلة التي استعملت في رفع الحدث محرمة ومنهي عنها، والأصل في النهي النهي يقتضي الفساد، هذا دليلهم. ومرت مسائل أخرى تشبهها لكن تخالفها في الحكم، ما هي؟ مسألة ليش المسخن بالمغصوب، وقلنا يرفع الحدث ولا ما يرفع؟ يرفع. ليش فرقنا؟ قلنا لأن الماء الذي رفع به الحدث غير مغصوب، كذا ولا لا؟ طيب مسألة أخرى، لا مسألة أخرى تشبه التسخين بالمغصوب، ما مر معنا شيء منها؟ إذا كان الإناء مغصوب، إيش رأيكم؟ الإناء مغصوب والماء غير مغصوب، وتوضأ في هذا الإناء المغصوب، يرتفع الحدث أم لا؟ يرتفع. المسألة الثالثة، إذا كان الإناء من ذهب أو من فضة وتوضأ به، يرتفع ولا لا؟ إذا نفرق بين الماء المغصوب، إذا كان النهي ينصب على الماء نفسه فهذا لا يرفع الحدث، وإن كان النهي ينصب على أمر آخر كالحطب أو كالإناء وليس على الماء نفسه فإنه يرتفع. واضح هذا؟ يرتفع مع الإثم، مع الإثم في قضية الغصب وفي قضية استعمال آنية الذهب والفضة. قال المصنف وتصح الطهارة بهما، انتهينا من هذا؟ من هذا وعرفنا ليش. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، مسألتان متشابهتان. انتقل. قال ويباح إناء ضبب بفضة يسيرة، عفوا، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة في غير زينة. رقموا هذه المسألة. قال ويباح إناء ضبب بضبة، هذا الشرط الأول، ضبب هذا الشرط الأول. قال يسيرة هذا الشرط الثاني، من الفضة هذا الشرط الثالث، لغير زينة هذا الشرط الرابع. إذن يا أخوان أصبح الإناء الذي فيه ذهب، انتبهوا معي، الإناء الخالص من الذهب يجوز استعماله؟ ما يجوز. الخالص من الفضة يجوز استعماله؟ ما يجوز. الإناء الذي فيه شيء من الذهب يجوز استعماله؟ ما يجوز. الإناء الذي فيه شيء من إيش؟ من الفضة يجوز استعماله؟ نقول الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة مستثناة. ما هي الحالة المستثناة؟ هي التي ذكرها المصنف، إن كان الإناء من غير الفضة وفيه ضبة. إيش يعني ضبة؟ ضبة يعني لحام ألحم به هذا الإناء مكسور، إناء فيه كسر فألحم بالفضة، فيه ضبة يسيرة. ما معنى يسيرة؟ يعني شيء قليل. طيب ما هو مقدار القليل؟ مرده للعرف، يسيرة من فضة، يعني ليس من إيش؟ من ذهب. قال لغير زينة يعني لحاجة. ما هي الحاجة؟ إصلاح المكسور. بهذه الشروط الأربعة فإنه يجوز استعمال الإناء الذي من غير الفضة وفيه فضة. واضح المسألة يا مشايخ؟ إذن نعيد، نقول إناء الذهب الخالص يجوز، إناء الفضة الخالص لا يجوز، الإناء الذي فيه شيء، نقول فيه شيء حتى نشمل المطلي وغير المطلي، فيه شيء من الذهب ما يجوز، ليس له وجه ولا استثناء، طبعا إلا في حالات الضرورة، حالات الضرورة شيء ثاني. طبعا الرابع الذي فيه شيء من الفضة يجوز ولا ما يجوز؟ بأربع شروط يجوز، وإن اختل شرط من هذه الأربعة لا يجوز. ما هي الأربعة؟ أن تكون ضبة من فضة وهي يسيرة ولحاجة وليست لزينة، لحاجة يحتاجها الإناء. الآن نريد أن نمثل لاختلال شرط من هذه الشروط. قال أن تكون ضبة يعني لحام، لكن لو كان ما هو لحام ما يجوز. قال ضبة يسيرة، لو كانت الضبة كبيرة يعني نصف الإناء من معدن والنصف الثاني من فضة ما يجوز. قال ضبة يسيرة من فضة، لو كانت من ذهب الضبة ويسيرة ما يجوز. ثم قال لغير زينة يعني لحاجة، إن كانت ليست لحاجة الإناء ما يحتاج تلحيم، ووضعنا له لحام أو وضعنا له ضبة، يجوز أم لا؟ لا يجوز. ما هو دليل هذه المسألة؟ دليل هذه المسألة حديث أنس أنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة، ففهموا منه أن هذه ضبة من فضة وقالوا هي لحاجة لأنه مكسور، وقالوا يسيرة لأن السلسلة يسيرة ليست كثيرة. ثم قال المصنف وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. آنية الكفار وثيابهم طاهرة، هذا هو الأصل. يقصد المصنف الآن المراد أن الأصل في آنية الكفار أنها طاهرة، والأصل في آنية المسلمين أنها طاهرة. إذن آنية الكفار في الأصل هي مثل آنية المسلمين، وثيابهم كذلك مثل ثياب المسلمين في الأصل. طيب إذا قلنا أن الأصل أنها طاهرة، معنى متى نحكم عليها بالنجاسة؟ إذا علمنا النجاسة فيها يقينا. وهذا الحكم قد يقال لماذا يذكره المصنف؟ أليس هو معلوم؟ نقول هو معلوم في حق المسلمين، لكن في حق الكفار لا. قد يظن بعض الناس أن الأصل في آنية الكفار أنها نجسة، وليس بصحيح. الأصل في آنيتهم أنها طاهرة. اكتب السؤال عشان ما ينقطع الدرس، اكتب الأسئلة واتوها. الأصل هو ذلك. وهذه المسألة معنى ذلك أنه إذا كان في بين يدي إناء لكافر ولم أعلم نجاسته فأحكم بطهارتي، هذا. وإن كان عندي ثوب لكافر ولم أعلم بنجاسته يقينا ما تيقنت النجاسة فالأصل أنه طاهر، هذا هو الدليل على هذه المسألة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدليل أدلة كثيرة متضافرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود وأكل عند غيرهم وأكل من طعامهم، دليل ماذا؟ دليل أن الأصل في آنيتهم والأصل في طعامهم هو الطهارة. وإن كان بعض أهل العلم يستحب ماذا؟ أن تغسل من باب يعني التنزه والأفضل، لكن أصل في الأحكام هو هذا. قال المصنف ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، هذه قاعدة عامة، الشك لا ينجس الأشياء. ولهذا نحذر ونقول أيها الأحباب بعض الناس قد يبتلى بالوسواس، فإذا شك في الشيء حكم عليه بالنجاسة، وهذا خلاف الأصل. لا ينجس شيء بالشك، اليقين هو الطهارة في الأشياء كلها، الأصل في الأشياء الطهارة. كيف نزيل هذا اليقين؟ نزيله بالشك ولا نزيله بيقين مثله؟ لا نزيله إلا بيقين مثله، إلا بيقين مثله. قال المصنف انتقل الآن إلى أحكام الميتة. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. الميتة نجسة أليس كذلك؟ طيب ليش هذا التفصيل؟ عظمها وجلدها وعصبها ولحمها لماذا؟ الميتة أيها الأحباب الأصل فيها أنها نجسة، لكن هناك أشياء تستثنى فلا تدخل في نجاسة الميتة، يعني تعتبر طاهرة. نص المؤلف الآن على العظم وعلى القرن وعلى الظفر والحافر والعصب والجلد، قال هذه كلها نجسة. إذن هناك أشياء أخرى في الميتة ليست نجسة، سنأتي على بيانها بعد قليل إن شاء الله. وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، ولا يطهر بالدباغ. ما هو الذي لا يطهر بالدباغ؟ جلد الميتة. والمسألة فيها خلاف، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ويرى أن جلد الميتة تطهير جلد الميتة بالدباغ يقولون الأحاديث التي وردت في ذلك منسوخة، أيما إهاب دبغ فقد طهر وغير ذلك من الأحاديث في مسلم وغيرها، يقولون هذه الأحاديث نسخت. نسخت بماذا؟ يقولون نسخت بحديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان في آخر حياته قبل موته بشهر وفي بعض الروايات بشهرين، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا تنتفعوا بإيش؟ بعصب. ففهموا من هذا أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث تطهير الجلود الميتة بالدباغ. واضح المسألة؟ وهذا الرأي الذي قاله ذهب إليه الإمام أحمد. طبعا هناك قول ثاني في المسألة وهو مذهب الجمهور، جمهور العلماء يقولون جلود الميتة تطهر بالدباغ. طيب كيف يجيبون عن حديث عبد الله بن عكيم؟ حديث عبد الله بن عكيم مختلف في صحته، الإمام أحمد يصححه لكن غيره من المحدثين لا يصححونه، فبعضهم يرده من حيث الثبوت ويقول هذا لم يثبت، فبالتالي ما هو الذي ثبت؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذه الأحاديث يقول هي الثابتة فلا ننسخها بحديث لم يثبت. إذن في رأيهم لم يثبت. ولا تنسوا ولا يخفى عليكم أن الحكم على الحديث على الأحاديث قضية اجتهادية، في كثير من الأحاديث قد يقع فيها خلاف بين مصحح ومضاعف، هذا أمر لا يرتبس على أحد، وخلاف أهل الحديث في الأحاديث ثبوتا وضعفا، قد يتفقون على صحة حديث وقد يتفقون على ضعف حديث وقد يختلفون في ثبوت حديث أو عدم ثبوته، مثل خلاف الفقهاء في المسائل. ومن هذا حديث عبد الله بن عكيم، هذا جواب. الجواب الثاني للجمهور يقولون إن الحديث نص على الإهاب، قال لا تنتفعوا من الميتة بالإهاب. وما هو الإهاب؟ الإهاب في لغة العرب يطلق على إيش؟ يطلق على الجلد، يطلق هكذا على الجلد، ويطلق أيضا على الجلد قبل الدبغ. فيقولون هذا الحديث لا يعارض ما سبقه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن استعمال الجلد قبل الدبغ، معناه مفهومه أنه انتفعوا منه بعد الدبغ. فهنا وجهة الرأي الثاني. قال المصنف ولا يطهر بالدباغ، وحديثهم دليلهم هو حديث إيش؟ حديث عبد الله بن عكيم. قال المصنف طيب عرفنا أن الميتة نجسة، لكن نريد أن نستثني الميتات، اكتبوها الآن. هناك ميتات طاهرة، ما هي الميتة الطاهرة؟ اكتب الميتة الطاهرة. واحد، الإنسان. إذا مات الإنسان هل هو نجس بموته؟ لا، طاهر. اثنين، إذا الأول ميتة الإنسان، الثاني السمك، إذا مات السمك فميتته طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، أحلت لنا ميتتان ودمان. الثالث الجراد، الرابع ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة المتولد من طاهر، ما لا نفس له سائلة المتولد من طاهر، المتولد من شيء طاهر. ما هو الذي ليس له نفس سائلة؟ يعني الذي ليس الحيوان الذي ليس له دم تسيل، مثل الذباب، الحشرات الذباب، البعوض، هذه الحشرات الصغيرة التي ليس لها دم. فهذه إن كانت متولدة من شيء طاهر، يعني ما متولدة من النجاسة، فهي طاهرة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه. لو كان أليس غمسه سببا في موته ولا لا؟ إذا غمس الذباب سيموت ولا ما يموت؟ طيب إذا كان ميتته نجسة، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل هذه الميتة النجسة داخل الشراب، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن هذه الميتة ليست نجسة، هي طاهرة من الميتات الطاهرة، ما لم يكن متولد من نجاسة. كيف متولد من نجاسة؟ إذا كانت هناك نجاسة عذرة مثلا أو ميتة تعفنت ثم بدأ حولها دود يطير وكذا، هذه الحشرات الصغيرة أو الدود هذا الصغير هل له دم سائلة؟ ما له دم سائلة. طب هل نحكم بطهارته؟ لا، لأنه متولد من نجاسة. واضح المسألة هذه؟ إذن الميتة الأصل فيها النجاسة، واستثنينا كم؟ سنستثني حاجتين يا إخوان، استثنينا أولا أربعة أشياء: ميتة الإنسان والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، وسنستثني شيء آخر. ما هو؟ قال المصنف: والشعر والصوف والريش قال طاهر. يمكن تضيفوا، اكتبوا إضافة، إضافة من عندكم مش على المتن، المتن هكذا، لكن تضيفوا وكذا الوبر، وكذا الوبر. أصبح يستثنى، استثنينا إيش؟ الشعر والصوف والريش والوبر، قال طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، إيش يعني؟ هاتوا حيوان طاهر في الحياة. مثل إيش؟ مثل الغنم، الغنم طاهر في حياته، أليس كذلك؟ إذا مات حتف أنفه سمينا ميتة، حكمنا عليه بماذا؟ النجاسة، قلنا هو نجس، واستثنينا من نجاسته ماذا؟ الشعر أو الصوف. واضح؟ استثنينا هذا. طيب الإبل، لو مات الجمل أو ماتت الناقة فهي ميتة نجسة، عظمها نجس ولحمها نجس وعصبها نجس وجلدها نجس، طيب وبرها مستثنى. واضح يا اخوان؟ قال والشعر والصوف والريش، الريش هذا يكون في الطيور، طائر كالحمام، اذا ماتت الحمام هي نجسه ريشها طاهر. والصوف والريش قلنا، والوبر، ضيف الوبر، اربعه اشياء. لماذا؟ ما هو الدليل على هذه المساله؟ يقولون هذه الاربعه الاشياء لها حكم المنفصل، افهم القاعدة ثم سنأتي على الدليل من النص. هذه الأربع الأشياء لها حكم المنفصل، إيش يعني لها حكم المنفصل؟ لها حكم المنفصل وليست في حكم المتصل. إذا قلنا إن لها حكم المنفصل، معناه إذا مات الحيوان وهي في حكم المنفصل، أكرر، إذا كان الحيوان طاهر في الحياة كالجمل مثلا، طاهر في حياته، فهو في حياته طاهر، لحمه طاهر وجلده طاهر، ووبره في حياته طاهر. إذا مات حتف أنفه، يقول مات حتف أنفه مو ذبح، أما إذا ذكي ذبح ولا عقر فهو طاهر، لحمه يصير طاهر يؤكل. نتكلم على الحيوان الميتة التي ماتت حتف أنفها، فإذا مات حتف أنفه تحول من طاهر إلى نجس. الوبر إن قلنا له حكم المتصل إذن سيتبعه، سيكون إيش؟ نجس. وإن قلنا له حكم المنفصل سيكون ماذا؟ باقي على على على الطهارة الأصلية. فهمتوا المسألة؟ والفقهاء عموما بينهم خلاف، من الفقهاء من يقول هذه الأشياء لها حكم المتصل ليس لها الحكم المنفصل فتتبعه، فهمتوا؟ ومنهم من يقول بل هذه الأشياء ليس لها حكم المتصل بل المنفصل فلا تتبعه في بعد الوفاة. المذهب على ماذا؟ على الثاني، أن له حكم المنفصل. مشايخ واضح المسألة هذه؟ طيب أي واحد عنده إشكال خاصة في المتن يكتب هذا السؤال ويسير إليه، ويهمني بدرجة الأولى، وينبغي أن تركزوا على هذه القضية. إذا أردت أن يعني تختبر نفسك هل أنت أفدت واستفدت في هذه في هذا الدرس، كيف تعرف نفسك؟ إذا أصبحت تقرأ المتن فتفهمه بمجرد القراءة فأنت إيش؟ فأنت علامة زمانك. هذا يا إخوان هو العلم. ستبقى يعني مسألة ثانية أن تكون أن تحفظ هذه المعلومات، لا بأس حفظ هذه المعلومات، سيأتي مع القراءة الكثيرة، مع التكرار، مع التركيز على الحفظ، مع المراجعة. لكن النقطة الأولى والأهم أن تفهم ما تقرأ. معي مشايخ؟ نعود إلى حكم المنفصل. إذن الشعر والصوف والريش والوبر له حكم في المذهب، له حكم المنفصل، بمعنى أنه إن كان الحيوان طاهر في الحياة ثم مات أحد فأنفه، فإن هذه الأربع الأشياء لا تنتقل إلى النجاسة مع الأصل. واضح مثلا؟ طيب خذوا مثالا، عندنا كلب، هذا الكلب كان حيا فما حكمه في الحياة؟ نجس، وشعره نجس. طيب بعد الوفاة إذن سنحكم على شعره بالنجاسة، لماذا؟ ألسنا نقول إن الشعر له حكم منفصل؟ نقول هو منفصل، ما خالفنا، منفصل، هو بانفصال، هو نجس قبل أن في الحياة فهو نجس بعد الوفاة، يعني لم يتغير في شيء. فهمتوا المسألة؟ إذا لا نعمم هذه القاعدة وهي مسألة حكم منفصل، معناه أن هذه الأربع الأشياء ستأخذ حكم الحيوان في الحياة. فهمتوا؟ إن كان الحيوان في حياته طاهرا فهذه بعد الوفاة إيش؟ طاهرة. وإن كان الحيوان في حياته نجسا فهذه بعد الوفاة كذلك نجسا. قال المصنف: والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. هكذا قال. ثم قال: ولو غير مأكولة كالهر والفار. ولو غير مأكولة مثل الهر والفار، يعني لو كان الحيوان طاهر في الحياة سواء مأكولا أو غير مأكول، فإذا مات هذه الأشياء تبقى على الطهارة. فهمنا؟ ما دليل هذه المسألة؟ دليل هذه المسألة هي قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه في مسألة جلود الأنعام: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قال: ومن أصوافها، يعني أصواف الأنعام، وأوبارها وأشعارها أثاثا. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أباح الانتفاع بهذه الأشياء في كل حال، ما قيدها بالحياة، ما قيدها بغير ذلك. فظاهر الآية أن هذه الأشياء أبيحت على كل حال، فدلت على أنها بعد الوفاة ينتفع بها. فهمت وجه الاستدلال؟ تبقى مسألة الريش. الآية ما ذكرت الريش، قالوا: والريش مقيس عليه. الريش مقيس عليه، لأن الريش أصبح مثل الشعر، مثل الصوف، مثل الوبر. هذا الحيوان يغطى بشيء، إما بشعر وإما بصوف وإما بوبر. طيب إذا كان مغطى بالريش سيأخذ نفس الحكم، لأن هذه الأشياء تتشابه. قال المصنف: إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفار. هنا مسألة وأريد أن تكتبوها: ما هي الحيوانات الطاهرة في الحياة في المذهب؟ نوعان، اكتبوا الحيوان الطاهر في الحياة. واحد واثنين، ما هو الأول؟ واحد: الحيوان المأكول، يعني العنوان، عنوان تكتبون: الحيوان الطاهر في الحياة. واحد: المأكول، يعني كل حيوان يؤكل فهو في الحياة طاهر ولا لا. مثاله بهيمة الأنعام، إيش هي بهيمة الأنعام؟ ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم والدجاج، ليس بهيمة الأنعام انتهينا، لكن من الطاهر في الحياة كذلك؟ ها، الدجاج، وإيش كمان؟ والسمك، وهكذا كل حيوان يؤكل إذا طاهر. اثنين: الثاني غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون، يعتبر طاهر في الحياة. إذا ما هي الحيوانات الطاهرة في الحياة؟ كل حيوان مأكول هو طاهر في الحياة، كل حيوان غير مأكول، أعيد، غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون، يعني فأقل. إذا كان في حجم الهرة فما دون، غير المأكول بشرط أن يكون في حجم الهرة فما دون، هذا طاهر في الحياة. طيب إذا كان أكبر من الهرة وهو غير مأكول نجس في الحياة، على هذا الحمار نجس ولا طاهر في الحياة؟ يعتبرون نجس. ليش؟ هو أكبر من الهرة وهو غير مأكول. واضح؟ طيب البقرة أكبر من الهرة فهي طاهرة ولا نجسة؟ هذه تخرج من الثانية تذهب إلى الأول، هذه مأكولة، واضح؟ طيب الحمام فين يدخل، في الأول ولا في الثاني؟ في الأول. إذن كل حيوان مأكول فهو طاهر. نحتاج دليل على هذه المسألة؟ في دليل، وش الدليل عليها؟ هذا إجماع، ما دام أبيح أكله فهو طاهر، لا يباح النجس، النجس يحرم. الثانية، ما هو دليل أن الحيوان غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون طاهر، وإذا كان أكبر من الهرة فهو نجس؟ يقولون، يستدلون بحديث حديث أبي قتادة، قال في حديث الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا هذا قيل في الهرة، ويصدق على ما هو دون الهرة، هذا هو دليلهم. طيب ما هو أكبر، الحمار، ليش ما يكون هو طاهر كذلك؟ يقولوا لا، جاء فيه الحديث أنه نجس، فلذلك استثنوا. هذه المسألة يا إخوان، يعني هناك مسائل تعتبر مهمة ينبغي ضبطها، لأن تنبني عليها صور كثيرة ومسائل كثيرة وأحوال كثيرة تعرف. ما هو الحيوان الطاهر في الحياة ينبغي أن نعرف، ما هو نحفظه. الميتة ماذا نستثني منها، عرفنا ذلك. قال المصنف: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. يسن أن يغطي الإنسان الآنية كما جاء في الحديث، أوكي سقاءك وخمر إناءك، خمر يعني يغطي إناءك، أدب. وإيكاء إغطاء الآنية إذا كان هناك إناء فيه طعام، فمن السنة أن يغطيه الإنسان ولا يتركه، خاصة عند النوم لا يتركه مكشوف للتلوث بالحشرات بالحيوانات بغيرها. كذلك إيكاء الأسقية، ما هي إيكاء الأسقية؟ الإيكاء يعني الربط، ربط قرب الماء حتى لا تأتيها شيء من الهوام أو الدواب أو الحيوانات، وهذا أدب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. طيب ننتقل. قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. ما هو الاستنجاء؟ عرفه المصنف، قال: هو إزالة ما خرج من السبيل بماء طهور، اكتبوا واحد، أو حجر، اكتبوا اثنين، بماء طهور نسميه الاستنجاء، بحجر نسميه الاستجمار. قال: أو حجر طاهر مباح منقن. اشترط في الحجر كم شرط؟ ثلاثة. إذن بماء طهور اكتب واحد وسط مربع داخل مربع، ثم أو حجر اثنين داخل مربع، ثم طاهر مباح منقن، نكتب واحد اثنين ثلاثة، ها؟ ألف با جيم. طيب خلاص ما في مشكلة، ألف با جيم ولا تسأل. طيب هذه الأمور هذه الأمور فيها ساعة يعني. إذن الحجر اشترط فيه ثلاثة شروط، ذكر المصنف الآن ثلاثة شروط. الأول أن يكون الحجر طاهر، ما يكون نجس، مباح. كيف مباح؟ يعني لا يكون مسروق أو مغصوب، يكون ملك لأحد أو شيء. منقن يعني، منقن يعني يزيل النجاسة، فلا يكون شيء أملس مثل الزجاج، الزجاج أملس ما يزيل النجاسة. لو أخذ قطعة من الزجاج في شكل الحجر ومسح بها، فهذه ما تزيل لأن غير منقية. ثم شرح المصنف الإنقاء فقال: انتبهوا، الإنقاء بالحجر يختلف عن الإنقاء بالماء. إزالة النجاسة من السبيل لها طريقان، إما الماء وإما الحجر. الإنقاء بالحجر غير الإنقاء بالماء، أيهما أكثر إنقاء؟ الماء. قال المصنف: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى، هكذا عندكم، أن يبقى أثر أو أثرا، إيش عندكم؟ أن يبقي، أن يبقي ولا لا؟ لا بس أثرا ولا أثرا، هذا اللي أسأل. أثر. شوف إذا كان اللي عنده أثر يصير يقرأها أن يبقى أثرا، يكون هو الفاعل. وإذا اللي عنده في نسخة أثرا يصير إيش؟ أن يبقي أثرا، سر المفعول أن يبقي الحجر أثرا لا يزيله إلا الماء. إذن الإنقاء بالحجر كيف؟ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. كيف يبقى أثر لا يزيله إلا الماء؟ كلكم يعرف الآن لو استعمل الحجر في إزالة النجاسة سيمسح المسحة الأولى والثانية والثالثة وقد يزيد، فتزول أكثر النجاسة لكن لا تزول، لا تزول 100%، لا تزول تماما، سيبقى جزء بسيط أو قليل يحتاج إلى ماء لكي يزول، أما الحجر خلاص يكون استنفذ. فهمتم المسألة؟ إذا وصل إلى هذه المرحلة فهذا هو الإنقاء. إذا يفهم الإنسان معنى هذا ما يكتفي أن يمسح بالحجر 3 مسحات وتبقى نجاسة يمكن للحجر أن يزيلها وأن يخففها، ما يصح هذا الاستنجاء، ونقول الآن لم ينقي لابد من الإنقاء. طيب، والإنقاء بالماء كيف يكون؟ يكون بزوال النجاسة عينا وأثرا، يزيلها تماما. إذن الحجر يا مشايخ يزيل عين النجاسة لكن ما يزيل أثرها، يبقى أثر للنجاسة يحتاج إلى ماء. وأما الإنقاء بالماء فهو يزيل النجاسة أثرا وعينا، ما يبقى أثر للنجاسة. واضح هذا؟ فلو أن الإنسان استنجى بالماء فأزال النجاسة وبقي لها أثر، نقول هذا الاستنجاء صحيح؟ ما هو صحيح. طيب إذا كان ما هو صحيح إيش ينبني عليه؟ الصلاة تصح بعد ذلك؟ لا ما تصح، هذا يصلي عليه نجاسة. فهمتم المسألة؟ وكذلك لو أنه استعمل الحجر في الإنقاء فأزال بعض جرم النجاسة، أزال بعض يعني بعض جرمها وبقي جزء من النجاسة يمكن للحجر أن يخففه ولم يستعمله، هل هذا أنقى؟ هل هذا استنجى؟ ما استنجى، هذا بقيت عليه نجاسة. فهمنا هذا المسألة؟ طيب أيهما يستعمل، الحجر ولا الماء؟ هل هو مخير؟ الجواب نعم هو مخير، إن شاء استعمل الماء وهذا أفضل، وإن شاء استعمل الحجر واقتصر على الحجر بغير ماء. لو استنجى أو استجمر بالحجر ولم يستعمل الماء وصلى الصلاة صحيحة أم لا؟ نعم نعم رخص فيه. طيب النجاسة الباقية نقول معفو عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه استنجى بالماء وأنه استجمر بالحجر من غير ماء، والفقهاء يقولون إذا جمع بين الاثنين أفضل. بمعنى كيف؟ الأفضل يكون إيش؟ يستعمل إيش؟ الحجر والماء، ثم المرتبة الثانية الماء وحده، ثم المرتبة الثالثة الحجر وحده. فإن اختار الأفضل ذهب إلى الأعلى، وإن اختار ما دون ذلك كل ذلك له. لكن إذا جمع بينهما بين الحجر والماء يقدم ماذا؟ الحجر، يقدم الحجر ما يقدم الماء. فإن قدم الماء لا فائدة للحجر عند ذلك، الحجر لا يمسح شيء. قال المصنف ولا يجزئ أقل من 3 مساحات في الاستنجاء، لا يجزئ أقل من 3 مساحات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يستنجوا بأقل من 3 أحجار تعم كل مسحة المحل، 3 مسحات كاملة، كل مسحة تعم المكان الذي ينظفه، ما يوزع المكان على 3 أجزاء فيمسح جزء ثم الثاني ثم الثالث. قال والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، يعني ذهاب لزوجة النجاسة، لأن النجاسة الموجودة تكون لها لزوجة، ذهاب هذه اللزوجة وعود المكان خشيا كما كان. قال وظنه كاف، ظن ماذا؟ ظن الإنقاء كاف، يعني إذا غلب على ظنه أنه أنقى فهذا يكفي، وهذا من التخفيف، يعني من تخفيف ربنا بنا، لأننا مطالبون بغلبة الظن، مطالبون بغلبة الظن. أما اليقين في مثل هذا الموضع الآن كيف يصل إلى اليقين؟ فيه صعوبة. قال ويسن، ويسن إيش عندكم؟ الاستنجاء بالحجر، في بعض النسخ ما في كلمة الاستنجاء، ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، هذه أعلى المراتب. فإن عكس كره، يعني إن قدم الماء ثم الحجر يكره ذلك لأنه لا فائدة من الحجر عند ذلك. قال ويجزئ أحدهما، يعني يجزئ أن يقتصر على الماء فقط أو على الحجر فقط، لأن كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والماء أفضل، يعني الماء وحده أفضل من ماذا؟ من الحجر وحده، والسبب معروف. لماذا؟ لأن الماء أبلغ في النظافة وأبلغ في التطهير. قال المصنف ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ما معنى هذا؟ لا تخلط الآن بين مسألة الاستنجاء وبين قضاء الحاجة. مسألتين، إنسان يقضي الحاجة وهو مستقبل القبلة، ما حكم ذلك؟ ما يجوز إذا كان في الصحراء، سيأتي هذا بيانه. المسألة الثانية أن يستنجي وهو مستقبل القبلة، يعني يتصور هذا كيف ممكن يقضي الحاجة إلى غير القبلة ثم يتجه إلى القبلة ويستنجي، فهمتوا؟ هذا هو الاستنجاء وحده. قال المصنف ويكره استقبال القبلة واستدبارها، أي استدبار القبلة في الاستنجاء. لماذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ الدليل جاء والنص جاء في النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة في قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة. أما في الاستنجاء أو في الاستجمار ما جاء في هذا نص، قالوا تعظيما للقبلة فقط، من باب تعظيم القبلة يقولون ما جاء نص في هذا، ولهذا حكموا بالكراهة. قالوا لأنه لما نهي عن استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دل ذلك على إيش؟ على ماذا؟ دل ذلك على تعظيم هذه الجهة، فإذا كانت هذه الجهة معظمة إذا لا نستقبلها في الاستنجاء وفي الاستجمار، فحكموا بها بالكراهة. قال ويحرم، أي الاستنجاء، بروث، رقم الآن، روث واحد، وعظم اثنين، وطعام ثلاثة. يحرم أن يستنجي بالروث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى أن يستنجي بالرجيع أو بالعظم. قال والعظم والطعام كذلك، ولو لبهيمة، لو كان الطعام طعام بهيمة. ما هو الدليل؟ استدلوا النهي عن الروث والعظم جاء صريح، وجاء التعليل فيه فإنه زاد إخوانكم من الجن. قالوا فإذا كان زاد الجن، زاد الجن منهي عن استعماله في الاستنجاء، فإذا كيف إذا كان طعام الإنس أو طعام البهائم؟ ولهذا قالوا دوابنا أولى وأعظم حرمة، فإذا كان دواب الجن أو طعام الجن منهي عن استعماله في هذا، فإذا طعام البهائم وطعام الدواب أولى. قال فإن فعل فعل إيش؟ يعني استنجى في الروث أو بالعظم أو بالطعام، فإن فعل ذلك لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، ما يجزيه إلا الماء، لأنه يقولون الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم، فما دام ارتكب محرم إذن لا يستنجي بعد ذلك إلا بالماء، يمتنع عليه الحجر. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة. الآن أبغاكم ترقموا، قولوا فإن فعل هذا واحد، اثنين كما لو تعدى الخارج موضع العادة، كما لو تعدى هذا رقم اثنين. ما معنى لو تعدى؟ لو تعدى الخارج، ما هو الخارج؟ البول أو الغائط. إن تعدى الخارج موضع العادة، ما هو موضع العادة؟ تبعوا يا إخوان، الاستنجاء بالحجر أو الاستجمار بالحجر هو خاص بنجاسة معينة. ما هي النجاسة؟ التي تخرج من القبل أو من الدبر فقط، لا بشرط آخر، وبشرط أن تكون هذه النجاسة في مكان عادتها، في المكان الذي تلوثه في العادة. معناه في القبل إذا لوثت مكان الخروج وما يحيط به، هذا هو مكان العادة، يمكن أن يستعمل فيه الحجر. وكذلك إذا خرجت النجاسة من الدبر فلوثت المخرج وما يحيط به في العادة، فهذا يستعمل فيه الحجر. أما إن خرجت النجاسة وتجاوزت محل العادة، فإن المتجاوز محل العادة ما يكفي فيه الحجر. ومثال هذا، رجل تبول فأصاب بوله رجله، قدمه، هل الرجل الآن مكان للعادة، مكان يصله في العادة؟ لا، ما يصله في العادة، فكيف يستنجي هذا؟ الآن مطلوب منه أن يستنجي يغسل العضو أو يمسح العضو، ومطلوب أن ينظف الرجل، فالعضو كيف ينظفه؟ إما بالاستنجاء وإما بالاستجمام. طيب الرجل التي أصابها نجاسة، ها؟ لابد من الماء، ما يكفي أن يمسحها بالحجر، فيمكن مثلا لماذا؟ نقول لأن هذه النجاسة تجاوزت موضع العادة. طيب العكس، إنسان قضى الحاجة أيا كانت هذه الحاجة فأصابت النجاسة فخذه، فهل يمسح الفخذ بالحجر؟ لا، وإنما يمسح محل الخروج وما يحيط به. واضح المسألة هذه؟ قال المصنف: فإن فعل من لم يجزئه، هذا واحد، والثاني كما لو تعدى الخارج موضع العادة، يعني لا يجزئه إلا الماء. إذن هناك مسألتان، الآن ذكرنا مسألتين، مسألتان لا يصلح فيها الاستنجاء بالحجر وإنما لابد من الماء، ما هما المسألتان؟ المسألة الأولى: إن خالف فاستنجى بما لا يجوز الاستنجاء به، والمسألة الثانية: ما تعدى موضع الحاجة، كما لو تعدى موضع الحاجة، فهذا لابد فيه من الماء. لابد فيه من الماء في إيش؟ في المتعدي ولا المتعدي غير المتعدي؟ في المتعدي فقط. قال المصنف: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، هذا واحد، والنجس الذي لم يلوث المحل، هذا الثاني، إلا اثنين، الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل، هذا ما يحتاج إلى استنجاء. الطاهر لماذا لا يحتاج إلى استنجاء؟ ما يجب فيه الاستنجاء؟ إذا خرج من الإنسان شيء طاهر كالريح، خرج منه ريح، خرج منه المني طاهر، فهذا هل يجب عليه الاستنجاء؟ ما يجب. لماذا؟ لأن ما خرجت منه نجاسة، الاستنجاء هي غسل النجاسة، فما في نجاسة خرجت منه حتى يغسلها. طيب إن غسلها يأثم؟ ما يأثم، لكن الاستنجاء ليس بواجب، هذا هو. الثاني قال: والنجس الذي لم يلوث المحل، إذا خرجت منه نجاسة جافة فلم يتلوث المحل، هل يجب عليه الاستنجاء؟ الجواب لا، لأنه ليست هناك نجاسة نغسلها. إذا متى يجب الاستنجاء؟ إن وجدت نجاسة ملوثة. هذا، ونقف هنا إلى بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل المصنف إلى باب آداب الخلاء. قال: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. هنا نحتاج إلى ترقيم هذه المستحبات. الأول: تقديم اليسرى للداخل، لأنها من الخبث، وقول هذا الثاني، الأدب الثاني، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث، وقوله بسم الله ورد في حديث، وأعوذ بالله من الخبث والخبائث في حديث آخر، أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا متفق عليه، وقول بسم الله ورد في حديث مختلف في ثبوته وصحته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، يعني إذا قال بسم الله فإنه يستر بينه وبين أعينه وبين رؤيتهم. وإذا خرج قدم اليمنى، وهذا الأدب الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم فيما هو من باب الخير ويقدم اليسرى فيما كان من باب الخبث. وقال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وغفرانك ورد في حديث مستقل، والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني في حديث آخر مستقل. غفرانك حديث الترمذي، وهو حديث مقبول حسنه الترمذي، والحمد لله الذي أذهب عني أذى وعافاني مختلف في ثبوته. قال ويكره في حال التخلي يعني في حال قضاء الحاجة، الآن انتقل إلى المكروهات، ويكره في حال قضاء الحاجة أمور، أولها قال استقبال الشمس والقمر، هذا رقم واحد، استقبال الشمس والقمر. لماذا؟ ما في دليل على هذا إلا أنه من باب التكريم، قالوا تكريما لهما، وبعضهم يقول يعلل لذلك يقول لما فيهما من نور الله واكتب عندها. وقيل لا يكره ولا يثبت فيه شيء، ما يثبت فيه نص ولا حديث، والتعليل في رأيي أن هذا تعليل ليس بقوي. وقيل لا يكره ولا يثبت فيه نص، وحديث شرقوا أو غربوا ينافيه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة وقال ولكن شرقوا أو غربوا؟ وقوله شرقوا أو غربوا بالنسبة لمن في المدينة سيستقبل الشمس أو سيستقبل القمر. الثاني قال ومهب الريح، يعني يكره استقبال الشمس، هذا أولا، والقمر. اثنين استقبال مهب الريح، هذا له تعليل. ما هو تعليله؟ يكره ذلك لأنه لئلا ترد الريح النجاسة عليه. ثلاثة والكلام، ويكره الكلام، ويستدلون لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه في حال قضاء الحاجة. أربعة والبول في إناء بلا حاجة، المصنف ما قال بلا حاجة لكن قيدوا هذا أي بلا حاجة، والبول في الإناء بلا حاجة فهو مكروه. لماذا؟ لأنه تقذير للإناء بدون سبب، أما إن كان لحاجة وداع فإنه لا يكره. الخامس وشق، البول في الشق، البول في شق أو في جحر، يكره ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه ضرر على الإنسان. والسادس ونار، والسابع ورماد. طيب النار والرماد، لماذا يكره البول على النار أو البول على الرماد؟ ليس في هذا نص، إلا أنهم يعللون يقولون هذا يورث السقم أي المرض، يعني قد يسبب مرض. فهذا التعليل إن كان فعلا من جهة الطب ثبت أنه يورث المرض نقبل بها، أما إذا كان هذا يعني غير مقبول طبيا فإذا هو أيضا لا ينبني عليه هذا الحكم. فبناء على هذا الآن في المكروهات، الآن كم عديت؟ سبعة. هذه السبعة المكروهات في الحقيقة في بعضها نظر، منها استقبال الشمس والقمر، ومنها البول في النار والبول في الرماد، إلا إن ثبت من جهة الطب أنه مضر أو قد يسبب ضرر. نعم نقول الضرر ممنوع، الإنسان ينبغي عليه ألا يعرض نفسه للضرر. قال المصنف ولا يكره البول قائما، لا يكره، معناه أنه يباح، ويستدلون لهذا بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، سباطة قوم يعني نزبل بقوم، فبال قائما. قال ويحرم، الآن يعدد أو سيذكر المحرمات. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، يحرم استقبال القبلة ويحرم استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في الصحراء، أما إن كان هناك حائل فلا يحرم. طيب إذا كان في البنيان لا يحرم لوجود الحائل، ما هو الدليل على ذلك؟ حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الحديث عام. لماذا استثنيت البيوت، استثنوا البيوت أو حملوا هذا الحديث على الصحراء؟ لنصوص أخرى، منها حديث ابن عمر قال رقيت أمن على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على حاجته مستدبرا الكعبة، مستقبل بيت المقدس، فدل هذا على أن النهي الذي ورد عنه خاص بالصحراء. قال ويكفي إرخاء ذيله، يعني الحائل الذي بينه وبين القبلة ليس له شروط كثيرة، يكفي أي شيء حتى ولو أرخى ذيله، يعني لو أرخى قطعا من القماش أو ثوبه خلفه، لو رأى أرخى ثوبه من خلفه مثلا إذا كان مستدبر، أو أمامه، أو وضع دابة بينه وبين القبلة، كل ذلك يعتبر حائل. إذن هذا الأول يحرم استقبال قبلة، واحد. الثاني، اثنين، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ثمر يقصد يعني ثمر يقصده الناس ويرغبه الناس، يأكله الناس، فيحرم ذلك. إذن الثاني البول أو الغائط في مكان يؤذي فيه المسلمين، يؤذي فيه المسلمين. وهذا يذكرنا بإيش؟ بقضية أخرى تتعلق بالمواقف وراء إلى آخره، لا نذكر بها خلاص. فإذا وهذا وردت فيه النصوص وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثلاثة، وبين قبور المسلمين، يعني أن يبول أو يتغوط بين قبور المسلمين، لأن هذا في إيذاء للمسلمين وإيذاء للأحياء وإيذاء للأموات. قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، يلبث يعني يطيل المكث الزمني، إذا قضى الحاجة يقوم، أما إذا انقضى حاجته فبقي وأطال الزمن، قال هذا مما يحرم. ذكره المصنف في المحرمات، وبعضهم يقول بالكراهة. طيب ما هو وجه ذلك؟ لماذا؟ يقولون هذا المكث معناه في كشف عورة بدون داعي، وهو مأمور بستر عورته، ويقولون أيضا هو من جهة الطب مضر، فالله أعلم هل هو مضر من جهة الطب أم لا. أما كشف العورة فنعم، فيه كشف عورة بلا حاجة وبلا سبب، وجاء النهي عن التعري وعن كشف العورة. قال باب السواك. ما هو السواك؟ السواك يطلق على أمرين، يطلق على العود، العود الذي يستاك به يطلق على العود سواك، ويطلق على الفعل، هذا الفعل يسمى سواك، فيطلق على العود الذي يدلك به الفم، ويطلق على دلك الفم أيضا سواك. قال المصنف يسمى بعود رطب لا يتفتت، يسمى السواك بعود، قوله بعود سيخرج السواك أو التسوك بغير العود، معناه لو بالإصبع أو بشيء آخر ما يعتبر سواك. قال رطب لا يتفتت، رطب يعني ليس بقاس يابس يجرح الفم، لا يتفتت لأنه إذا كان يتفتت فهذا لا يتحقق به المقصود من السواك لأنه لا ينظف. قال وهو مسنون مطلقا في كل وقت، لحديث مروات مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم مرضات للرب. قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره. بعد الزوال، الزوال متى يكون؟ دخول وقت الظهر، يعني إلا إذا دخل وقت الظهر فهنا يكره للصائم، إلا بعد الزوال للصائم فيكره، فيكره في حق الصائم. لماذا؟ يستدلون لهذا بأدلة بعضها لا يثبت وبتعليلات. أما الدليل يقولون، يسجلون بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والحديث فيه مقال. وأما التعليل يقولون لأن السواك في هذه الحالة يزيل خلوف فم الصائم الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المسألة فيها خلاف، كلكم يعرف هذا، هذا هو تعليل المذهب وهذا هو دليله، وإن كنت أميل إلى غير هذا، إلى أنه لا يكره في حق للصائم مطلقا. قال ويسن له، له لمن يا إخوان؟ اكتب عنده له، أي الصائم. قبله، قبله يعني فك الضمائر هذه حتى إذا جئت تراجع ما تتعب. قبله أي قبل الزوال، ويسن للصائم قبل الزوال بعود يابس، ويباح برطب. معناه ثلاثة أحكام. ما قبل الزوال إن استاك بعود يابس، إيش يكون الحكم على كلام المصنف؟ سنة. وإن استاك قبل الزوال بعود رطب فالحكم إيش؟ مباح ليس بسنة. وإن استاك بعد الزوال فالحكم ما هو؟ مكروه. هذا هو، هذه الأحكام التي رآها المصنف، وغيره يرى أن السواك سنة للصائم في كل وقت ولا تفريق. طيب لماذا هذا التفريق؟ يقولون الرطب فيه أجزاء تتحلل، بخلاف اليابس ليست فيه أجزاء تتحلل. فلذلك كان في حق الصائم قبل الزوال إذا تسوك بسواك يابس ما هو مضمن التحلل أجزاء في فمه، هو صائم ممنوع عن الطعام والشراب. وأما إذا استاك بشيء رطب، هكذا قلت أنا، فإن استاك بسواك يابس قبل الزوال ما في أجزاء تتحلل، وإن كان برطب فهناك أجزاء تتحلل، لكن لا يغلب على الظن أنها تدخل أو لم يتيقن دخولها إلى الجوف، فبالتالي يكون مباحا. وأما بعد الزوال فهو مكروه. والقول الثاني أنه لا يكره مطلقا. قال المصنف: ولم يصل السنة من استاك بغير عود، معناه أن السنة تتأتى على كلام المصنف بالعود، أما بغير العود فلا يحصل، كالإصبع مثلا أو نحوه. قال: ويتأكد أي السواك في حالات، ما هي؟ ضع لها أرقاما. عند وضوء واحد، وصلاة اثنان، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وقراءة، قراءة القرآن، قراءة القرآن. ما هو الدليل؟ يقول: لئلا تتأذى الملائكة. لكن في هذا حقيقة فيه أثر عن علي رضي الله عنه. وانتباه من نوم، يعني استيقاظ من نوم، هذا رقم أربعة. وعند تغير رائحة الفم، عند الانتباه من النوم، عند تغير رائحة الفم. لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. طب ليش يشوص فاه؟ لأن القائم من النوم هو مظنة، عند الاستيقاظ من النوم مظنة تغير رائحة الفم، فلذلك يشوص فاه. إذن في كل مظنة للتغير كذلك سنستحب السواك كلما تغيرت رائحة الفم. قال: وكذا عند دخول مسجد ومنزل. عند دخول مسجد هذا رقم ستة، ومنزل هذا رقم سبعة، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. يقولون المسجد أولى إذا كان يطيب فمه لأهله إذا دخل عليهم، فإذا دخل المسجد فهو أولى. وإطالة سكوت هذا الثامن، وصفرة أسنان هذا التاسع. يعني يسن السواك عند إطالة السكوت. لماذا؟ لأن طول السكوت مظنة تغير رائحة الفم، وصفرة الأسنان كذلك مظنة تغير رائحة الفم. قال: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. إذا استاك أكثر من واحد بعود واحد لا حرج، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أنها استاكت بسواكه. يعني ما في حرج في هذا، ما هو سنة ينبغي أن تفعل، لكنه إذا فعل ذلك فلا حرج، خاصة إذا كان بعد غسيل، إذا غسل السواك واستعمل. وقد تأباه النفوس أو تأبى بعض النفوس ذلك فلا حرج، يعني من لم يستك بسواك غيره لا يضر، وإنما لو فعل ذلك أحد فإنه لا بأس به. قال فصل في سنن الفطرة ونحوها: يسن حلق العانة، حلق العانة أي حلق الشعر الذي يحيط حول الفرج، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وهذا ورد في الحديث المتفق عليه أنه من الفطرة، والنظر في المرآة ليزيل الأذى. المعنى التعليل ليش يسن أن ينظر في المرآة؟ لكي يزيل الأذى الذي عليه، إن كان عليه أذى وعليه قذر. قال طبعا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكن لم يثبت هذا أنه قاله عند النظر إلى المرأة، فيه ضعف. الحديث ثابت، لكن هل ثبوته، هل قاله عند النظر للمرأة؟ هذا الذي هو محل نزاع وعدم ثبوت عند المحدثين. قال: والتطيب بالطيب، هذا رقم كم الآن؟ والتطيب بالطيب خمسة. والاكتحال، يعني ويسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وحث الشارب وإعفاء اللحية، كم وصلنا؟ سبعة وثمانية. حث الشارب يعني قص الشارب، هل يقص؟ يعني القص بمبالغة، الحث والقص المبالغ فيه، فهل يبالغ في قصه بمعنى أن يقص من أصله، أو يقص ما زاد ونزل على الشفة من أهل العلم من قال فسره بهذا ومنهم من فسره بذاك. قال وحرم حلقها أي اللحفة اللحية، إعفاء اللحية تركها وعدم وعدم أخذها عدم حلقها، إعفاؤها تركها. وحرم حلقها أي أن حلقها من بالكلية محرم. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. ما معنى هذا؟ أصبح الآن مصنف ذكر للحية كم حكم؟ مسألة الإعفاء، قال هذه سنة أن تعفى وتترك ما تأخذ، فإن حلقها بالكلية كان حراما، فإن أخذ ما زاد على القبضة كان إيش؟ مباحا، يعني ما هو مستحب. ولذلك يقولون في مسألة الأخذ ما زاد على القبضة وتركه أولى، وتركه أولى. ودليل أخذ ما زاد عن القبضة حديث عمر معروف الذي في الصحيح معلقا، طبعا ليس في الصحيح مسندا، وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض قبضة فأخذ ما زاد. قال والختان واجب على الذكر والأنثى. ما هو الختان؟ الختان قطع الجلد التي تغطي الحشفة بالنسبة للرجل، وقطع جلدة في الفرج، في فرج المرأة. قطع هذه الجلدة يسمى الختان. يقول المصنف والختان واجب على الذكر والأنثى في حق الاثنين. يقول ما هو الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بالختان، وجاء في الحديث إذا التقى الختانان، معناه أن الرجل يختتن والمرأة تختتن. لكن هل الرجل يختتن وجوبا؟ نعم، النصوص صريحة في هذا. والمرأة تختتن وجوبا ولا استحبابا؟ المصنف قال إيش؟ وجوبا. والرواية الثانية أن المرأة تختتن استحبابا، اكتب عندها. وعنه يجب على الذكر فقط. عنه يعني عمن؟ الإمام أحمد. أنه يجب على المرأة فقط، ويجب على الرجل فقط، ويستحب في حق المرأة. نعم. ويقولون الأدلة التي جاء فيها الأمر جاءت في الرجال، وما في النساء فما ورد مثل إذا التقى الختانان ما هو دليل على الوجوب، دليل على المشروعية فقط. قال والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، أي وجوبه وقت الوجوب عند البلوغ، قبل ذلك يكون مستحب، لكن إذا بلغ لا يكون واجب. لماذا؟ لأن الختان أو نقول إذا لم يختتن فقد يؤثر ذلك على طهارته، فلذلك يجب عليه، لأنه قد تبقى نجاسة بين الحشفة وبين الجلدة. قال وقبله أي قبل البلوغ أفضل، قبل البلوغ أفضل. إذا عند البلوغ أصبح مكلف، ما يجوز له يؤخر الختان، قبل البلوغ ليس بمكلف، فلو أخر الختان لا يأثم، والأفضل أن يختتن. ونقف عند باب الوضوء لنكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نشرأ بحول الله وقوته في باب الوضوء. والوضوء في الصلاح الشرع هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. اكتبوا هذا التعريف، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. قال المصنف تجب فيه التسمية. إذن الوضوء هو استعمال ماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، أي صفة معينة حددها الشرع. أعمال الوضوء تنقسم إلى أقسام، منها ما هو ركن أو فرض، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو شرط، ومنها ما هو مستحب. أربعة أنواع. إما فرض، يعبر عنه بفرض أو يعبر عنه بركن، يقال أركان الوضوء أو فروض الوضوء، وهو واحد، شيء واحد، إذا قيل فرض أو ركن شيء واحد. والثاني الواجب، يقال واجبات الوضوء أو واجب الوضوء. والفرق بين الركن والواجب ما هو؟ أن الركن آكد من الواجب، آكد من الواجب، بمعنى أن الركن مطلوب فعله ولا يجوز تركه، وإذا ترك اختل العمل، بطل العمل هذا الركن. طيب والواجب؟ والواجب كذلك لا يجوز تركه، وإذا ترك عمدا اختل العمل. إذن ما الفرق؟ الفرق أن الفرض أو الركن آكد أشد تأكيدا من الواجب، بحيث أن الواجب يعذر في حالة واحدة، يعذر بتركه في حالة واحدة وهي النسيان، بخلاف الركن، فالركن لا عذر في تركه لا بنسيان ولا بغير نسيان. إذن اتضح الفرق بين الركن والواجب، الركن مطلوب فعله، الواجب مطلوب فعله. الركن إذا ترك عمدا أو سهوا فإنه يتضرر العمل ويختل العمل، أما الواجب فإن ترك عمدا تضرر العمل واختل وبطل، وإن ترك سهوا فإنه يعفى عنه. هذا الفرق، هذا فرق الآكدية. إذن هناك آكد من هنا في الفرض، آكد من الواجب. الشرط، الشرط مثل الركن، أشبه بالركن، إلا أن الشروط في العبادات كلها هي أمور مطلوب فعلها وهي خارج العمل وليس داخل العمل. فالفرق بين الشرط وبين الركن ما هو؟ هذا مطلوب فعله وهذا مطلوب فعله، هذا إذا ترك يبطل العمل وهذا إذا ترك يبطل العمل. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الركن هو جزء من العمل والشرط أمر خارج عن العمل. وأقرب مثال لهذا نقول قراءة الفاتحة واستقبال القبلة أو الطهارة. قراءة الفاتحة في الصلاة جزء من الصلاة، إذن هي ركن من أركان الصلاة. والطهارة رفع الحدث أو استقبال القبلة، هل هي داخل الصلاة أم هي خارج عنه؟ هي خارجة عنه فتسمى شرط. هذا التفريق تفريق اصطلاحي، ما في نص جاء يفرق بهذا التفريق، إلا أن اصطلح أهل العلم بينهم على هذا، ما كان في الداخل نسميه ركن وما كان في الخارج نسميه شرط، حتى نفهم على بعض، فقط مجرد اصطلاح بينهم. إذن عرفنا الركن والواجب والشرط، والأخير المستحبات، والمستحبات هي الأمور التي إذا فعلت اكتمل العمل وزاد أجره، وإذا تركت ينقص العمل لكنه لا يبطل. بدأ المصنف بالواجبات، قال تجب فيه التسمية، ليس للوضوء إلا واجب واحد وهي التسمية، قول بسم الله في أوله، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث مختلف في ثبوته، منهم من يحسنه ومنهم من يضاعفه. المذهب يرون صحة، في المذهب يرون قبول هذا الحديث وصحة هذا الحديث أو حسن هذا الحديث ويبنون عليه هذا الحكم. ومن لم يثبت هذا الحديث وقضى بضعفه لم يوجب التسمية، ووضع التسمية مع إيش؟ مع المستحبات. قال المصنف تجب فيه التسمية وتسقط سهوا. تسقط سهوا هذا الذي فرق بين الإيش؟ بين الركن والواجب. قال وتسقط سهوا، فإن نسيها وترك التسمية وشرع في الوضوء وفرغ منه وضوءه صحيح أم لا؟ صحيح. وإن تعمد ترك التسمية في أول الوضوء وتوضأ وضوءه صحيح أم لا؟ على المذهب لا، ليس بصحيح. طيب إن ترك التسمية سهوا وتذكر التسمية في أثناء الوضوء فما الحكم؟ قال المصنف، قال المصنف وإن ذكرها في أثنائه، أي أثناء الوضوء، ابتدأ إيش؟ ابتدأ الوضوء، يعني يسمي ويرجع يعيد الوضوء من البداية. هذا قول في المذهب، وقيل أنه لا يبتدئ وإنما يأتي بها ويكمل، وهذا رأي آخر. اختلف الأصحاب، اختلف الحنابل أنفسهم أئمة المذهب، اختلفوا في ذلك، منهم من قال يأتي بها ويبدأ من جديد، ومنهم من يقول بل يأتي بها ويكمل ويبني، يبني يعني يكمل، وهذا الذي قطع به في الإقناع، الإقناع أي الحجاوي، هذا الذي قطع به الحجاوي في الإقناع، والإقناع أحد الكتب المعتمدة في المذهب، وقلنا المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة المعتمد من الكتب ما هو؟ الإقناع الحجاوي، والمنتهى لابن النجار. قال المصنف وفروضه ستة، إذن الواجبات واحد والأركان أو الفروض قال ستة، ما هي هذه الستة؟ ذكرنا كثيرا وكررنا، قلنا الستة هذه المذكورة في الآية، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم وأرجلكم، إذن هذه كم صارت؟ أربعة، والترتيب الخامس، والترتيب هو الخامس، الآية أشارت إلى خمسة. طيب الآية أشارت إلى خمسة، ما هي؟ وجوهكم، أيديكم، رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وذكرت هذه الأربعة الأشياء مرتبة، فإذا أشارت إشارة إلى الترتيب، يعني صرحت بأربعة وأشارت إشارة بالخامس. يبقى الركن السادس وهو الموالاة، من فين جاء الموالاة؟ قال الموالاة ثبت بالسنة، ثبت بالسنة. ما هي السنة التي وردت في إثبات الموالاة؟ حديث صاحب اللمعة الذي توضأ وترك مقدار في رجله لم يغسله، لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيعيد الوضوء، وفي رواية الصحيح أن يرجع فيحسن الوضوء، ففسرت هذه الرواية بتلك، يرجع فيحسن الوضوء أو يرجع يعيد الوضوء. ليش يعيد الوضوء؟ معنى هذا دليل على وجوب الموالاة، ما أمر بأن يذهب ويعيد غسل الرجل فقط أو غسل العضو الذي لم يغسله أو الذي ترك فيه مقدار لمعة، فأمره بأن يعيد الوضوء دليل على أن الموالاة ركن من أركان الوضوء. قال المصنف وفروضه ستة، غسل الوجه وهذا مذكور في الآية، ومنه المضمضة والاستنشاق، ومنه يعني من الوجه، المضمضة والاستنشاق على كلام المصنف أصبحت هي ركن، ليست ركنا مستقلا بل هي جزء من غسل الوجه، فإذا المضمضة والاستنشاق ذكرت في الآية ولا ما ذكرت؟ يقولون هي تابعة لغسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم يشمل ذلك المضمضة والاستنشاق. طيب ما الدليل على أنه يشمل المضمضة والاستنشاق؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه وضوء إلا بمضمضة واستنشاق، ويقولون أيضا يستدلون بتعليلات عقلية عللها الإمام أحمد، أن داخل الفم وداخل الأنف له حكم الخارج وليس له حكم الداخل. كيف له حكم الداخل؟ يقول من وضع الماء في فمه وهو صائم في الفم يفطر؟ ها؟ ما يفطر. فدل ذلك أن داخل الفم ملحق بماذا؟ بظاهر الوجه، ومن وضع الخمر في فمه ثم نجها يحد؟ ما يحد إلا إذا شربها، هذا المعنى. يقولون فالفم وداخل الأنف له حكم الخارج وليس له حكم الداخل، وما استنشق في الوضوء وهو صائم يفطر بهذا الاستنشاق؟ ما يفطر، واضح المسألة. فيقولون الفم وداخل الأنف له حكم الخارج وليس له حكم الداخل، فلذلك فهو تابع لغسل الوجه. قال والمضمضة والاستنشاق منه، ثم قال وغسل اليدين مع المرفقين أو المرفقين ومسح الرأس كله، وهذا كله مذكور في الآية، من فين جاب كله؟ مسح الرأس كله، قال وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم يعني امسحوا ظاهرها أن يمسح جميع الرأس، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح جميع الرأس. قال ومنه الأذنان، ومنه أي من الرأس الأذنان، إذن إذا مسح الرأس يمسح الأذنين لأن الأذنين الأذنين من الرأس، وورد في ذلك حديث الأذنان من الرأس. قال وغسل الرجلين مع الكعبين للآية وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال والترتيب، وهذا الترتيب ما هو دليله في الآية؟ الآية ما نصت لكن أشارت ذكرت مرتبة ذكرته مرتبا، وفي الآية إشارة أخرى لأن الآية ذكرت ممسوحا بين المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، هذا ممسوح، وامسحوا برؤوسهم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل الممسوح بين المغسولات. إدخال الممسوح بين المغسولات هذا له حكمة، ما هي الحكمة؟ إذن الترتيب مراعى، هذا الذي يستنبط، لأن الإنسان يعني إذا طلب قد إذا كان هذا الترتيب غير مطلوب لأمر الله أن نغسل الوجوه والأيدي والأرجل ثم يأمر سبحانه بمسح الرأس، فإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على إرادة شيء، على أمر المقصود. ما هو؟ استنبط هذا الأمر أنه الترتيب، هذا دليل. من الأدلة أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه الترتيب إلا ما ورد عنه الوضوء إلا مرتبا، ما ورد عنه خلاف ذلك. عام إيه، وهذا يعني عمومات، لكن يعني أصرحها وأقواها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والموالاة، والموالاة ما هي الموالاة؟ الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فإن أخر غسل عضو أخر غسل العضو بعد أن جف الذي قبله فقد انقطع الوضوء. معنى هذا إنه إذا غسل الوجه لا يؤخر غسل اليدين إلى أن يجف الوجه، معناه يشرع في اليدين والوجه ما زال مبتلا، ثم يمسح الرأس واليدان ما زالت مبلولة، ثم ينتقل الرجل والرأس ما زال مبلول. واضح هذا؟ فالعبرة بالتوالي بالتتالي، لابد أن يكون كل عضو متصل بالذي بعده. كيف نحقق هذا الاتصال؟ قالوا بالبلل، إذا لا ينتقل إلى عضو بعد جفاف، لا ينتقل إلى العضو الثاني بعد جفاف الأول، إن جف الأول قبل أن يشرع في الثاني معناه انقطعت الموالاة. هكذا استنبطوا، ومنهم من قال الموالاة عرفية، يعني أن لا يفصل بين أعضاء الوضوء وبين أفعال الوضوء وأعمال الوضوء فصلا طويلا في العرف. قال والموالاة هذه الآن ترقم، إذا الرقم الأول ما هو؟ الأول غسل الوجه ضعوا واحد، الثاني غسل اليدين، الثالث مسح الرأس، الرابع غسل الرجلين، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة. قال المصنف وشروطه ثمانية، إذا المصنف انتهى من الواجب ثم الأركان وانتقل الآن إلى الشروط، وقلنا الفرق بين الشرط والركن ما هو؟ أن الشرط خارج ولا داخل؟ خارج العمل، والركن جزء من العمل وهو داخل العمل. قال شروطه ثمانية، الأول رقمه رقم واحد، واحد انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجب الوضوء، هذا شرط. كيف انقطاع ما يوجب الوضوء؟ ما الذي يوجب الوضوء؟ الحدث، إذا كان الحدث مستمر هل له أن يشرع في الوضوء والحدث مستمر؟ ما يشرع، لماذا؟ لأنه كلما شرع في الوضوء والحدث ما زال مستمر لا يصح ما شرع فيه، أليس كذلك؟ يعني ما يتصور مثلا أنه يبول ويشرع في غسل الوجه، لماذا؟ لأن هل سيصح غسل الوجه منه؟ انتقض، لما غسل الوجه انتقض بهذا الحدث، إذا لابد أن ينقطع الحدث. الثاني النية، إنما الأعمال بالنيات، اكتب رقم اثنين. الثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز. هذه الثلاثة لأنها شروط لصحة النية، لا تصح النية إلا بهذه، فلا تصح النية من كافر ولا من مجنون ولا من صغير غير مميز، ما يتصور منه نية، ما يعقل النية، الصغير ما يعقل النية، والكافر والمجنون ما يعقل النية، والكافر لا تصح منه النية، فتشترط هذه الثلاث. فإذا لو توضأ الرجل وهو في حال الكفر يصح وضوءه؟ ما يصح، لماذا؟ ترك ركن ولا ترك واجب؟ ما ترك لا ركن ولا واجب، أتى بالأركان والواجب، ترك شرطا وهو غير مسلم، وكذلك لو أن المجنون رأى الناس يتوضؤون فقلدهم ارتفع هدفه، لا، لأن النية لم تصح. وكذلك الصغير. السابع قال والماء الطهور المباح. السادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور، لماذا الماء الطهور؟ طيب لو كان طاهر، مر معنا أن الماء الطاهر حكمه، ترى بالمناسبة يعني لما راجعنا ما تكلمنا عن حكم الطاهر ولا حكم النجس في المراجعة الأولى، لأن الماء الطاهر لا يرفع الحدث. طيب يزيل النجس ولا يزيل النجس؟ طيب والماء النجس هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ويزيد حكم آخر، ما هو؟ ويحرم استعماله بخلاف الطاهر، فإنه ما يحرم استعماله. قال والماء الطهور، لأن الطاهر والنجس لا يرفع الحدث. قال المباح، لماذا قال المباح؟ يخرج إيش؟ المغصوب، لأن الماء المغصوب غير المباح يرفع الحدث، ما يرفع الحدث كما مر معنا. السابع قال وإزالة ما يمنع وصوله، أي وصول الماء الحائل، لأنه إذا كان على الجسد حائل يحول بين الماء وبين الجسد، هل تصح الطهارة؟ لماذا ما تصح الطهارة؟ ليش؟ لأنه ما غسل. إذا كان الحائل مثلا على اليد، أليس الله أمر بغسل اليد إلى المرفق؟ أمر. واللي عليه حائل على يده أو بعض يده غسل يده؟ ما غسل، ما تحقق، ما وصل الماء. الثامن قال الاستنجاء أو الاستجمار، يعني قبل الوضوء، تقدم الاستنجاء وتقدم أو تقدم الاستجمار. كيف؟ يعني لابد أن يكون قد استنجى أو استجمر إن كان. ما معنى هذا؟ معنى هذا إنه لا يتوضأ ثم يستنجي، فهمتم؟ أما لو أنه ما لجأ إلى الاستنجاء ولا الاستجمار، يعني ليس الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء، لكن إن كان هناك استنجاء أو استجمار فيكون قبل الوضوء ولا يكون بعد الوضوء، فهمتم مثلا؟ يعني لو أذن المؤذن والشخص محدث فما ذهب إلى الخلاء وقام توضأ وصلى، تصح الصلاة ولا لا؟ ها؟ أذن المؤذن فقام من نومه فتوضأ فقط، ما ذهب للخلاء، توضأ وصلى، تصح صلاته. لكن لو أنه قام من نومه فتوضأ وبعد أن توضأ استنجى أو استجمر، ليش ما تصح؟ تقول انتقد الوضوء. أي انتقد الوضوء. طيب خذ مثال ثالث، استيقظ من نومه فدخل الخلاء وقضى الحاجة ولم يستنجي، أخر الاستنجاء ثم توضأ ثم استنجى، فهمت المسألة الآن؟ ليش ما يصح؟ طيب واحد واحد، لماذا؟ لم إيش؟ لا، عيد المثال. استيقظ من نومه فذهب إلى الخلاء وتبول، بعد أن فرغ من البول المفروض إيش؟ الآن جاء دور الاستنجاء، لم يستنجي، وقام يتوضأ، هو في الخلاء داخل الخلاء وتوضأ وضوءا كاملا، الآن إيش باقي عليه؟ الاستنجاء ثم استنجى، فهمت الترتيب؟ يعني البول ثم الوضوء ثم الاستنجاء، فهمت الآن؟ وإيش الحكم؟ ما يصح. لماذا؟ أبا أعرف لماذا بس. طيب واحدة واحدة اسمه وش هو؟ لأنه شرط. طيب بس لأنه شرط، وش الدليل أنه شرط؟ ليش قلت شرط؟ اي نعم صحيح هذا، نعم لم ايش؟ لا ما مو صحيح، أزال النجاسة بعد أن توضأ استنجى، يعني أزال النجاسة، فليش؟ ها؟ كيف أيق؟ أيوة هنا اللبس، انتقل وضوء كيف؟ طيب ما رأيك ما لمس العورة؟ ما لمس العورة؟ الحمد لله الآن الحمامات فيها شفاط، إيش شفاط؟ لمس عورة؟ ما لمس عورة، فهمت المسألة؟ نعم. كيف الترتيب؟ طيب يا إخوان باختصار شديد المصنف يقول لا ما يصح، لابد أول شيء يستنجي ثم إن وجد استنجاء فيتقدم على الوضوء. لماذا؟ يقول هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث المقداد ابن الأسود يغسل ذكره ثم يتوضأ. ثم تفيد إيش؟ الترتيب. ثم تفيد الترتيب لهذا السبب، مع أنه في روايات أخرى أصح، يعني هذه في النسائي، لكن رواية في مسلم ما فيها ثم، فيها يغسل ذكره ويتوضأ، فسرت هذه بهذه كأن القضية تعبدية. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا هكذا أن نستنجي ثم. والخلاف موجود، والشافعية مثلا وغيرهم يقولون إذا استوضأ ثم استنجى ولم ينتقد وضوءه فلا حرج. المسألة من تعبدية، والحديث ورد في بعض الروايات بإسقاط ثم، والظاهر هذا هو الصواب والله أعلم. إذن على كلام المصنف ما هو؟ لابد أن يستنجي أولا ثم يتوضأ. قال المصنف الآن سندخل في مسألة مهمة جدا في الوضوء، قال فصل: فالنية هنا، انتبهوا، النية إيش حكمها في الوضوء؟ ركن ولا واجب؟ يعني لا ركن ولا واجب، شرط. صحيح، شرط. هذا الشرط وهو النية، يقول النية لا تصح إلا في ثلاث صور، لها ثلاث صور تصح، ما سوى ذلك لا. إذا ليست كل نية تصح، ما هي النية التي تصح ويرتفع بها الحدث؟ أبغاكم الآن ترقموا على هذه الثلاث المسائل. قال فالنية هنا قصد رفع الحدث، هذه واحد. إيش يعني قصد رفع الحدث؟ يعني أن ينوي بقلبه ماذا؟ رفع الحدث. قال هكذا رفع الحدث، إذن أن ينوي رفع الحدث، هذه واحد. كتبت رقم واحد. اثنين: أو قصد ما تجب له الطهارة. اكتبوا اثنين: قصد ما تجب له الطهارة. إذا المتوضي الآن في قلبه ماذا؟ إما أن ينوي بقلبه ويقصد بقلبه ويعزل بقلبه ماذا؟ رفع الحدث. يرتفع حدثه أم لا يرتفع؟ الصورة الثانية: أن يقصد بقلبه ما تجب له الطهارة. ما تجب له الطهارة يعني يقصد بقلبه الوضوء للصلاة. الصلاة تجب لها الطهارة أم لا؟ نعم تجب. الطواف يجب. نعم. مس المصحف يجب. إذن إن نوى بقلبه في أول الوضوء، نوى بقلبه الوضوء للصلاة، ارتفع حدثه أم لا؟ ارتفع. نوى الوضوء لمس المصحف لكي يحمل المصحف ويقرأ القرآن، ارتفع. نوى الوضوء للطواف بالبيت، ارتفع. واضح يا إخوان؟ قال كصلاة وطواف ومس مصحف. أو هذا الثالث الآن: أو قصد ما تسن له، أي الطهارة. كيف؟ قال كقراءة، يعني نوى الوضوء لقراءة القرآن أو ذكر ليذكر الله أو أذان أو نوم أو رفع شك أو غضب أو كلام محرم أو جلوس بمسجد أو تدريس علم أو أكل. فمتى نوى شيئا من ذلك، من ذلك يعني أي ذلك من الثلاث الماضية، ارتفع حدثه. قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نواه. نترك هذا الآن. إذن عرفنا ما هي النية التي تصح ويرتفع بها الحدث، أن ينوي إيش؟ رفع الحدث، أو ينوي الطهارة لشيء تجب له الطهارة، أو الطهارة لشيء تسن له الطهارة. طيب في غير كذا؟ في غير هذا؟ إذن إيش النية التي لا تصح؟ يعني يتصورون يقولوا لو نوى الطهارة فقط، نوى الطهارة وتوضأ، يرتفع ولا ما يرتفع؟ على كلامه لا ما يرتفع، نوى طهارة فقط، لكن ما نوى رفع حدث، أو ما نوى الطهارة لصلاة، أو ما نوى الطهارة لأمر مستحب. الشاهد أنا أقول الآن أنه أظن أن غالب الناس إذا جاء للوضوء فإنه لا يخرج عن هذه الثلاث. لأن الذي يتوضأ يكون يضمن في نفسه ماذا؟ هذا هو، إما صلاة وإما طواف وإما قراءة قرآن، إذن هو يضمن في نفسه شيئا، يضمن في نفسه ماذا؟ إما شيئا تجب له الطهارة، أو يضمن في نفسه شيء تستحب له الطهارة، أو أنه ينوي بقلبه رفع الحدث، يقول أنا محدث الآن فيذهب للوضوء، ما نوى صلاة ولا غيره، لكن نوى إيش؟ رفع الحدث. واضح يا إخوان، حتى لا ندخل في باب الوسواس ونصيب الناس بداء الوسواس. طيب، قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نواه. كيف سبق لسانه بغير ما نواه؟ كيف سبق لسانه؟ وهل هو سيتلفظ بلسانه في نية الوضوء؟ لا، لن يتلفظ. المصنف ذكر ذلك لماذا؟ لأنه سيأتي بعد قليل إن شاء الله مسألة التلفظ، والمصنف يرى أن التلفظ يباح، ما ليس خطأ، وسنأتي على هذه المسألة ونتكلم فيها. لكن يقول لو صدر منه أنه تلفظ بنيته وسبق لسانه، أخطأ يعني، نوى رفع الحدث وتلفظ بشيء آخر، العبرة بماذا؟ العبرة بما في القلب وليس بما يتلفظ به. إذن لا يضر سبق اللسان بغير النية، بغير النية التي في القلب. ولهذا في مسألة النية، النية مكانها محلها القلب وليس اللسان، حتى لو خالف الإنسان وتلفظ بلسانه مع العزم بقلبه. انتبهوا للمسائل التي سأذكرها، النية محلها القلب، فلو تلفظ بلسانه في الحقيقة نقول التلفظ باللسان ليس مشروع إلا في مواطن. ما هي المواطن؟ في مسألة الحج، وهي مسألة الحج والعمرة، وفي الإحرام يعني، وفي مسألة الذبح. فلو أنه تلفظ بلسانه بشيء يخالف ماذا؟ ما في القلب، العبرة بإيش؟ يعني نوى بقلبه الحج وأحرم الحج وقال لبيك عمرة، يصير محرم بماذا؟ بالحج. هاي مشايخ العمرة، بعضهم يقول ليش أحضر، نوى بقلبه الحج، خرج في يوم 8 ذاهب إلى الحج ونوى الحج بقلبه وقال لبيك عمرة، خطأ سبق لسان، العبرة بإيش؟ محرم بإيش؟ بالحج، لأن النية محلها القلب ليس اللسان، واللسان أخطأ. واضح هذا؟ طيب لو قال بلسانه كلاما لم ينويه بقلبه، هل يعتبر بما في اللسان؟ لا عبرة به، العبرة بما في القلب ليس ما في اللسان. هذا هو، قال لا يضر سبق اللسان بغير ما نواه، هذه مسألة لا تضر. المسألة الثانية، ولا شكه في النية اكتب عندها، ولا شكه في النية بعد العمل. بعد العمل كيف؟ بعد العمل يعني بعد أن انتهى من الوضوء أصابه شك، هل نويت الوضوء أم لم أنوي؟ وش رأيكم، يضر هذا أم لا يضر الشك؟ ها؟ لا يضر. انتبهوا، هذه المسألة الآن سيخرج منها مسائل، نفرع عليها مسائل. ما هي؟ قال ولا شك في النية اكتب عندها بعد العمل، لأن إن شك في أثناء العمل يختلف الأمر، إن شك في أثناء العمل ينوي، لكن إن شك بعد العمل لا يلتفت إلى هذا الشك. واضح؟ بعد أن انتهى من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، أصابه شك، هل نويت العشاء أم ما نويت؟ إيش نقول؟ يضر أم لا يضر هذا الشك؟ لا يضر. طيب، لو أنه بعد العمل تيقن أنه لم ينوي، تيقن ما قلت شك، فهمتوا؟ يضر أم لا يضر؟ يضر. فهم الفرق؟ فإن تيقن أنه لم ينوي معناه أنه ما أتى بالعمل، لكن إن أصابه شك أنه لم ينوي بعد أن فرغ من العمل فلا يلتفت إلى هذا الشك. الصورة الثالثة، ولا شكه في النية، هذه الثانية، ولا شكه في النية بعد العمل، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، أو في فرض اكتب عندها. رقم كم؟ ها؟ رقم كم؟ أنا أسأل رقم كم عشان أشوف أنتم معي ولا لا، مو رقم أربعة، رقم ثلاثة، رقم ثلاثة. رقم واحد ما هو؟ لا يضر سبق لسانه، ما يضر سبق اللسان إذا خالف القلب. اثنين، الشك في النية بعد العمل. ثلاثة، الشك في الفرض بعد العمل أو في فرض. واضح يا أخوان؟ واضح يا مشايخ؟ ما معنى ولا شك في فرض بعد فراغ كل عبادة؟ بعد أن انتهى من الوضوء شك، هل غسلت وجهي أم لم أغسل؟ هذا شك في ماذا؟ شك في فرض ولا في سنة؟ شك في فرض. هل غسلت وجهي أم لم أغسل؟ إيش نقول له؟ لا يضر شكك بعد العبادة وبعد العمل. بعد أن سلم من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله، شك، هل قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أم لا؟ هل يضر هذا الشك؟ لا يضر. واضح؟ لكن لو شك في أثناء العمل يؤثر، نقول له ائت بالفرض الذي شككت في فعله، لأن الأصل عدم فعلك. فهمت علي؟ لو تيقن بعد العمل يضر أم لا يضر؟ واضح المسائل هذه؟ قال ولا شكه في النية هذا الثاني، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. إيش يعني استأنف؟ يعني بدأ من جديد، ابتدأ. فإذا شك في أثناء الوضوء أنه لم ينوي، إيش نقول له؟ نقول الآن انوي وإيت، لأنك إذا شك الإنسان أن نويت أو ما نويت، الأصل أنه نوى ولا ما نوى؟ ما نوى. وإذا شك الإنسان هل غسلت وجهي ولا ما غسلت في أثناء العمل، كلامه الأصل أنه غسل أم لم يغسل؟ ها؟ لم يغسل. وإذا شك الإنسان هل أنا صليت الركعة الثالثة ولا ما شرعت فيها، الأصل صلاها إذا كان في أثناء العمل. وإذا شك هل قرأت الفاتحة أم لم أقرأها في الأولى، نقول إيش؟ الأصل أنه لم يقرأها. أما إذا فرغ من العبادة فإنه لا يلتفت إلى الشك، لأنه يصبح وسواس ومرض. قال المصنف رحمه الله: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسني. والآن أنتم الآن أبغاكم تنتبهوا ونفصل هذه الأعمال، ما منها يعني ما هو منها فرض وما هو منها شرط وما هو منها واجب وما هو منها مستحب. قال: وهي أن ينوي، هذا إيش؟ شرط. ثم يسني، وهذا واجب. ويغسل كفيه، هذا يغسل كفيه فرض. فين ذكرناها؟ فين جاءت في الآية؟ سنة يا إخوان. ويغسل كفيه سنة. ثم يتمضمض ويستنشق، هذا فرض من أي الفروض؟ من أي أركان؟ غسل الوجه. ثم يغسل وجهه من منابت الشعر الرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد. فين منابت شعر الرأس المعتاد؟ يعني من أعلى، من أعلى الجبهة، من مكان المعتاد. ويقول معتاد يعني لو كان غير معتاد، يعني لو أن الإنسان شعره ينبت من منتصف رأسه يغسل من فمه منتصف رأسه، لا، يغسل من مكان المعتاد، يعني المكان اللي الطبيعي فيه الإنسان يكون فيه شعر. فهذا حد الوجه من منابت الشعر إلى من حدر من الذقن أو اللحية، إلى نهاية اللحية إن كانت لحية، طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن عرضا. قال المصنف: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. ما معنى هذا؟ إذا هو سيغسل الوجه، طيب اللحية ماذا يفعل فيها؟ اللحية نوعان، إما أن تكون خفيفة تصف البشرة، يعني ما تخبي البشرة، البشرة تظهر من خلالها، فهنا يجب أن يغسل البشرة التي تظهر. وأما أن تكون كثيفة يعني تستر البشرة، فهنا الواجب ما هو؟ أن يغسل الخارج. طيب الداخل يصبح سنة مستحب. إذا نميز، إن كانت البشرة ظاهرة الشعر ما يخفيها، معنى الواجب إيش؟ غسل الظاهر، هذا يجب أن تغسل البشرة، معناه سيغسل في هذه الحالة اللحية ظاهرا وباطنا وجودا. وإن كانت اللحية كثيفة تستر ما تحتها من الجلد، فإنه يكتفي وجوبا بغسل الخارج، وأما الداخل فيصبح غسله إيش؟ مستحب. واضح اللي هو التخليل. إذا لو سألنا قلنا التخليل واجب ولا مستحب؟ أو نقول واجب متى ومستحب متى؟ واجب في اللحية الخفيفة ومستحب في اللحية الكثيفة. قال المصنف: هذا معنى كلامه، ولا يجزئ غسل ظاهر الشعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، معناه إذا وصف البشرة ما يجزي غسلها من الخارج. قال: ثم يغسل يديه مع مرفقيه. كل هذه الصفات التي ذكرت والكيفية الوضوء هي التي وردت في حديث عثمان رضي الله عنه في حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اللحية الكثيفة والخفيفة ما هو الدليل؟ نحتاج دليل، مش الدليل أن الخفيفة يجب غسلها من الداخل. التعليل، ما هو التعليل؟ يقول ما دام ظهرت البشرة معناه يجب غسلها، لأنها وجه الأنصار، هذا وجه، جزء من الوجه. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ تحت ظفره ونحوه. الوسخ اليسير تحت الظفر يقول ما يضر، الأفضل أن يزيله وأن يغسل، لكن لو لم يزله فلا يضر. لماذا؟ يقول لأن هذا يسير، يسير عادة، ولم تأتي النصوص تأمر بإزالة الوسخ الذي تحت الظفر، لأن معنى يقول أن الوسخ تحت الظفر هذا موجود عند غالب الناس، ومع ذلك لم تأتي النصوص تأمر بإزالته. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه، أي من بداية الشعر إلى ما يسمى قفا، أي الخلف، القفا في الخلف، والبياض فوق الأذنين منه، أي من الرأس، منه أكتب عندها أي من الرأس. قال ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، صماخ الأذن هذا الغضروف البارز، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، فين الظاهر؟ الظاهر هذا من الخارج، والباطن هذا الذي في الداخل. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما، يشرح الكعبين الآن، العظمان الناتئان. ثم انتقل إلى بيان سنن الوضوء. قال وسننه 18. الأول استقبال القبلة، يعني يتوضأ وهو مستقبل قبلة. ما الدليل على هذا؟ ما في دليل على هذا، وإنما بشرف الاستقبال. فيقولون، يقول صاحب الفروع بن مفلح وهو متجه في كل طاعة، متجه في كل طاعة، يعني أن الاستقبال وجيه، استحباب الاستقبال وجيه في كل طاعة. على العموم لم يرد في ذلك نص، واستحبوه لشرف الاستقبال. قال والسواك من الآن نرتبها، واحد ما هو استقبال القبلة، والثاني السواك هو مستحب، وهذا ورد فيه النص، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فين محله؟ اكتب عندها ومحله المضمضة، يعني يستحب السواك في الوضوء إذا جاء عند المضمضة، يتمضمض يستاك. ثلاثة وغسل الكفين ثلاثا، أي غسل الكفين هذا الذي يكون فين؟ في بداية الوضوء، هذا سنة غسل الكفين فقط. طيب وغسل اليدين؟ هذا فرض. طيب غسل اليدين من فين إلى فين؟ من الكفين نبدأ ولا من رؤوس الأصابع؟ من رؤوس الأصابع. إذا الكف سيغسل ثلاثا في البداية، ثم سيغسل مرة أخرى ثلاثا مع بقية اليد. أربعة والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني الترتيب في مسألة الوجه أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، هذا الترتيب مستحب. فرقوا الآن، الترتيب مستحب، أما نفس الغسل ما حكمه؟ واجب ولا فرض؟ نقول فرض. فهمتوا هذا؟ فإذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه بهذا الترتيب يكون أتى بالفرض وأتى بالسنة، وإن أخل بهذا الترتيب، يعني بدأ مثلا بغسل الوجه ثم استنشق ثم تمضمض، يكون أتى بالفرض وأخل بالسنة. قال رقم كم يا إخوان؟ قولوا معي عشان خمسة. والخامس المبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، لحديث لقيط بالصدر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا الصائم ما يبالغ في الاستنشاق ولا يبالغ في المضمضة؟ لئلا يصل الماء إلى الجوف. والمبالغة في المضمضة يعني أن يدير الماء في أقصى الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يدخل يجذب الماء إلى أقصى الأنف. السادس والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا للإسباغ، لأنه مأمورين بالإسباغ، أن يبالغ في غسل الأعضاء جميعا. قال والزيادة في ماء الوجه، يعني يتعهد الوجه بماء زائد. ليش؟ يقول لأن الوجه فيه شعور وفيه يعني وفيه الأنف وفيه العين ففيه غضون وفيه فيحتاج إلى مزيد ماء. قال الآن سننتقل إلى الرقم، أسأل عن الرقم أنا أي لأن الرقم دليل أنكم معي، فإذا ضيعت الرقم فأخشى أن يضيع ما خلفه. الثامن وتخليل اللحية الكثيفة سنة. سنة. طيب لو غيرت العبارة وقلت تخليل اللحية الخفيفة، لا الآن هنا لا تقول واجب، ها؟ لأن هو صح واجب لكن لا يلتبس عندنا الواجب بليش بالفرض. فتخليل اللحية الخفيفة وش نقول حكمه؟ فرض، صار ركن من الأركان. وش الفرق بين الخفيفة والكثيفة؟ الخفيفة لا تستر البشرة والكثيفة تستر البشرة. طيب لو كان الإنسان جزء من لحيته خفيف وجزء من لحيته كثيف، كيف يفعل؟ يغلب ماذا، الخفيف ولا الكثيف؟ أم يعامل كل جزء بما يستحق؟ نعم، معناه الجزء الخفيف يغسله، يغسل فيه البشرة، والجزء الكثيف يكتفي بالظاهر. طيب ننتقل إلى التاسع. قال وتخليل الأصابع، تخليل الأصابع بين الأصابع، يعني يخلي الأصابع، يدخل الماء بينها، يدخل أصابعه بينها مبلولة. تخليل الأصابع حكمه هنا إيش صار؟ سنة، هذا الأصل. لكن لو كانت الأصابع ملتصقة ولا يدخل الماء بين الأصابع إلا بالتخليل، يصبح التخليل واجب فرض. قال وتخليل الأصابع. العاشر وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني إذا مسح الرأس يمسح الأذنين، الأذنين من الرأس، فهل يمسح الأذنين بماء الرأس أم بماء جديد؟ إيش قال المصنف؟ قال إيش؟ قال ماء جديد، ماء جديد. خلاف بهذه السنة، المصنف سار على هذا، ومن من لا يرى ذلك لعدم ثبوت الحديث، ما يرى أن الحديث يثبت، ويرى أن الذي يثبت خير غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بغير فضل يديه، معناه أنه مسح الرأس بماء جديد، من عضو جديد، فيبقى الأذن إيش؟ بماء الرأس. قال الحادي عشر وتقديم اليمنى على اليسرى، وهذا متصور في غسل اليدين والرجلين، أن يقدم اليمنى على اليسرى. فلو أنه غسل اليسرى ثم غسل اليمنى يكون أتى بالفرض أم لا؟ أتى بالفرض. أتى بالسنة؟ لم يأتي بها. قال ومجاوزة محل الفرض. طيب قفوا، إذا ننتبه لمسألة الترتيب عشان لا يحصل خلل. الترتيب مر معنا هناك في الأركان في الفروض، أليس كذلك؟ وهنا يأتي في المستحبات، فكيف ذلك؟ نقول الترتيب الذي هو فرض هو الترتيب بين الأركان، بين الأركان، يعني الوجه الأول، هذا الركن الأول، الركن الثاني إيش؟ اليدين، الركن الثالث الرأس، الرابع الرجلين، هذه الأركان. لكن الترتيب داخل الركن الواحد مستحب، فهمتوا معنى ذلك؟ الركن الأول الوجه، هل داخله ترتيب؟ نعم. كيف؟ مضمضة، استنشاق، وجه. فالإخلال بهذا الترتيب أو نقول حكم هذا الترتيب مستحب. فالترتيب بين الأركان فرض، والترتيب داخل الركن الواحد مستحب. ننتقل للركن الثاني، ما هو؟ غسل إيش؟ اليدين، اليمنى ثم اليسرى. فالترتيب داخل هذا الركن هو اليدين، اليمنى ثم اليسرى، سنة. فهمت المسألة؟ في الرأس ما في ترتيب، في الرجلين فيه ترتيب، فداخل الركن الواحد الترتيب مستحب، وأما بين الأركان فالترتيب ركن. فهمنا المسألة؟ قال المصنف، سننتقل إلى رقم كم وقفنا؟ 12. قال ومجاوزة محل الفرض. كيف مجاوزة محل الفرض؟ يعني إذا غسل الوجه يشرع في الرأس، وإذا غسل العضد أو إذا غسل اليد يشرع في ليش؟ في العضد. اكتب عندها وعنه لا تستحب المجاوزة، لا تستحب المجاوزة لعدم ثبوته مرفوعا. من يقول باستحباب المجاوزة كالمصنف، وهذا هو المذهب، يستدلون بحديث أبي هريرة أنه في حديث إسباغ الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه العبارة مختلفة، هل هي من كلام اجتهاد من كلام أبي هريرة واجتهاد منه، ولا هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن بالنظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه كان يعني يزيد هذه المجاوزة، هذه المجاوزة لم ترد عنه إلا في حديث أبي هريرة. فالرواية الثانية أنها لا تستحب. الثالث عشر والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة فين نتصورها؟ في الوجه وفين؟ في اليدين وفين؟ وفي الرأس؟ لا، الرأس مسحة واحدة. وفي الرجلين. الرابع عشر واستصحاب ذكر النية، واستصحاب ذكر النية. ما معنى ذكر النية؟ النية يا إخوان قلنا حكمها شرط. النية تنقسم لها قسمين، إما أن تكون النية ذكرا أن يتذكرها الإنسان، وإما أن يتذكرها أولا ثم تعزب عنه. إذا شرع الإنسان في العبادة كالوضوء أو كالصلاة نقول يشترط هنا إيش؟ النية. فنشترط النية، نشترط النية، نشترط ذكرها أم نشترط حكمها؟ لا لا، ذكرها لابد أن يستحضر النية، هذا هو تذكرها. ثم يشرع في الصلاة أو يشرع في الوضوء مثلا، فيشرع في أعمال الصلاة وتعزب عنه النية. ما يعزب عنه؟ تعزب عنه النية. ما الذي عزب عنه؟ ذكرها أم حكمها؟ عزب عنه ذكرها وبقي حكمها. إذن استصحاب حكم النية يعني أن لا يأتي منافي لها أو لا ينوي قطعها. من كبر تكبيرة الإحرام ونوى بقلبه الدخول في صلاة العشاء، الآن هذا النية الموجودة ما هي؟ الذكر. النية الموجودة ذكرا، عندما استحضرها يعني وجدت النية ذكرا. فكبر وشرع في القراءة، في أثناء القراءة هو الآن مستحضر النية ذكرا؟ لا، لكن يبقى حكمها مستمر لأنه لم ينوي قطعها. فهمت؟ فعندما نشترط النية نشترط ماذا؟ نشترط ذكرها ولا نشترط حكمها في أول العمل؟ ذكرها. طيب بقاء حكمها نشترطه. إذا نشترط ذكرها في أول، نقصد بذكرها يعني استحضارها، استحضارها في أول العمل هو ذكرها، وبقاء حكمها طيلة العمل، الاثنين شرط. فهمتوا؟ طيب إيش في حالة ثانية؟ نعم في حالة ثانية، لو استطاع إذا ذكرها في أول العمل وهذا شرط، وذكرها طيلة العمل يعني استحضر ذكرها طيلة العمل، إذا حصل هذا الثاني ما حكمه؟ مستحب. هذا اللي يقول عنه المصنف واستصحاب ذكر النية، يعني يقصد استحضار ذكر النية طول العمل. هل ممكن هذا؟ أنا أشك في هذا الأمر، أظن الإنسان ما يستطيع يستحضر النية، لكن إذا استحضر الإنسان النية طيلة العمل فهذا مستحب. فهمتوا المسألة؟ طيب حتى نضبط هذه المسألة الآن سأسأل عدة أسئلة. عند الصلاة استحضر النية ذكرا في أول العمل، إيش حكمه؟ شرط. واستحضر ذكرها طيلة العمل، إيش حكمه؟ سنة. استحضر حكمها بقية العمل، إيش حكمه؟ شرط. شرط لأنه إذا ما استحضر حكمها معناه نوى قطعها. فهمتوا؟ صلى نوى العشاء وكبر، ثم هذا الآن استحضر إيش؟ استحضرها ذكرا، وبعد أن قرأ الفاتحة نوى قطعها، إيش يصير؟ تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يستحضر بقاءها حكما. اتضحت المسألة؟ إذن هي شرط في أول العمل ذكرا وفي باقي العمل حكما. طيب رقم كم الآن؟ الخامس عشر والإتيان بها عند غسل الكفين في الوضوء، يعني والإتيان بها بالنية عند غسل الكفين، إيش حكم هذا؟ سنة. سنة. طيب يعني عند غسل الكفين سنة. طيب بعد غسل الكفين؟ طيب يا إخوان لا يستاهل. شو يا إخوان ليش يقول هو عنده غسل الكفين؟ انتبهوا معي الآن. أول عمل في الوضوء ما هو؟ غسل الكفين. النوى قبل غسل الكفين تصح منه النية، ويكون غسل الكفين هذا ما هو؟ سنة من سنن الوضوء، أليس كذلك؟ فذهب أنه غسل كفيه بلا نية ثم نوى بعد غسل الكفين. وش بعد غسل الكفين؟ الشروع في الوجه الآن، مضمضة واستنشاق وغسل. ما غسل؟ غسل الكفين ولم ينوي، ثم بعد ذلك نوى الوضوء فغسل ثم مضمضة واستنشاق. إيش اللي حصل؟ يصح وضوء ولا لا؟ يصح. إيش نعتبر هذا الوضوء؟ مكتمل السنن؟ لا، يصير هذا الوضوء بدون غسل كفين، لأن غسل الكفين وقع منه على سبيل العادة ولا على سبيل العبادة؟ عادة، غسل كفه كأي إنسان يغسل كفه بدون أن ينوي الوضوء، هذا المقصود. لذلك يقول المصنف السنة الأفضل أن تأتي بالنية قبل غسل الكفين لكي يعتبر لك غسل الكفين من سنة الوضوء. فهمتم مثلا؟ طيب الإتيان بالنية عند غسل الوجه يصير سنة ولا يصير الآن فرض؟ شرط، لازم، لأنه إن غسل وجهه بدون نية لم ينوي يكون وضوءه كله باطل، إن لم يغسل وجهه. غسل وجهه ثم نوى، إيش يكون هذا؟ توضأ ذا ولا ما توضأ؟ بطل وضوءه. لماذا؟ لأنه ترك ركن من أركان الوضوء. ما هو؟ ما هو؟ غسل الوجه. فإن جاد لك وقال يا أخي أنا غسلت وجهي، نقول هذاك الغسل ليس من أعمال وضوء، هذاك غسلته بدون نية، إذا أنت غسلته غسل عادة. فهمتم المسألة هذه؟ طيب يا أحباب، قال والإتيان بها أي بالنية عند غسل الكفين هذا 15. السادس عشر والنطق بها سرا. النطق بإيش؟ بالنية سرا، يعني لا يعلنها وإنما ينطق بها في نفسه في قلبه. أكتب عندها، نعم أكتب عندها، وفي وجه لا يستحب، يعني يستحب أن ينطق بها لا سرا ولا جهرا. وقيل هو منصوص وأحمد. وفي وجه لا يستحب، وش في وجه؟ يعني الوجه هو ما يروى عن الأصحاب، إن إذا قيل عنه معناه عن الإمام أحمد، وإذا قيل في مسألة نص عليه يعني من؟ الإمام أحمد. وإذا قيل منصوص عليه يعني الإمام أحمد، لكن إذا قيل في وجه يعني للأصحاب. من هم الأصحاب؟ معلش نختبر أئمة المذهب. فإذا يقول وفي وجه لا يستحب، وقيل هو منصوص أحمد أنه لا يستحب، وهذا هو الصحيح، لا يستحب النطق بها سرا ولا جهرا. ولو كان يستحب لورد ذلك، لورد ذلك. وكثير من الفقهاء ترى بالناس يقولون يذكرون مسألة النطق بها سرا، بعضهم يجعلها في المستحبات وبعضهم يجعلها في المباحات، أنه يباح يعني يجوز ذلك، ليس لهم في ذلك دليل منصوص وإنما تعليل. إيش يعللون؟ يقولون لتأكيد، بالتأكيد على ما في القلب. لكن أنا أشك أن هذا أدخل الناس في وسوسة، هذا أمر، وهو من حيث الثبوت ليس له دليل مستند، ما دام أنها عبادة فتحتاج إلى مستند شرعي، وليس في ذلك مستند شرعي، والصواب أنها لا تستحب. قال وقول، هذا رقم كم؟ 17. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. هذان أمران، الشهادتان هذه ثابتة، ورفع البصر إلى السماء هذه التي في حديثها مقال ولا يصح. الثامن عشر وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، من غير معاونة، هذا مستحب أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، طبعا إذا كان لا يحتاج إلى هذه المعاونة، وإن عاونه أحد فالوضوء صحيح، لكن ليس هذا ليس من السنة. طيب أيها الفضلاء، نحن سنقف عند هذا ونكمل في الغد، ويعني أذكر بقضية المراجعة وأقترح للمراجعة أن كل يوم في كل بين كل درس ودرس أن يراجع كل ما مضى، لأن الآن في البدايات المقروء قليل، في المراجعة سهلة. فإذا قرأت اليوم درس البارحة ودرس الليلة هذه الليلة، يعني ما بين الليلة إلى غد، ثم في الغد قرأت الثلاثة دروس، ثم بعد الغد الأربع دروس، بهذه الطريقة يثبت القديم ويصبح تصبح المراجعة سهلة، وتثبت هذه المعلومات وتحفظ شئت أم أبيت بكثرة المراجعة. فالعلم أيها الأحباب بالمراجعة، من رام العلم وذاكره صلح الدنيا وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وكثير من الناس يعاني من قضية تفلت المعلومات، وسببها قلة المراجعة والتقصير في المراجعة. اليوم إذا راجعت الصفحات التي قرأناها، ما أعرف كم، 10 صفحات اليوم قرأت مثلا، وصلنا إلى صفحة 10، فإذا قرأتها اليوم ثم تأتي في الغد فنقرأ 5 صفحات، تأتي فتقرأ 15، بعد ذلك تقرأ 20، ثق تماما أن 10 الأولى تكون في غاية السهولة والوضوح واليسر. فالزم نفسك بهذا البرنامج يسهل عليك العلم. وأنا الآن يعني مبهور من كثرة هذه الأوراق التي أمامي، ممكن فتحها؟ طيب يا إخوان، سنقدم أسئلة الدرس. قالوا في غسل الكافر يسلب الطهورية، من قال هذا؟ وماذا لو استعمل في غسل الكافر؟ إيش مين قال هذا الكلام؟ هذه مراجعة، ما في مراجعة في غسل الكافر في سلب طهورية؟ وين؟ فين قال؟ في سلب؟ جاءت معنا مسألة غسل الكافر في فين يا إخوان؟ أحد يتذكر؟ أنواع الطاهر أو أنواع الطهور الأربعة، الثالث والطهور المكروه، وش هو؟ الذي استعمل في طهارة غير واجبة، ومنها غسل الكافر، فهو لا يسلبه الطهورية. نبعد هذه حتى لا نختلط. هذا، هل أستجمر في وجود الماء؟ إيش رأيكم؟ هل أستجمر في وجود الماء؟ أنت مخير، الأفضل تستعمل الماء، فإن تركت الماء واستعملت الحي جاز لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. ما هي النجاسة الجافة التي لم تلوث؟ يعني لو أن إنسان عنده مرض إمساك كذا، خرجت منه النجاسة جافة يعني غير مبلولة، فلم يتلوث المكان الذي يحيط بها، ما يحتاج إلى الاستنجاء وجوبا، هل يجب عليه الاستنجاء؟ ما يجب. فهمتوا المسألة؟ طيب لو استنجاء ما يضر، لكن ما يجب عليه. هذا المعنى. الضبع والحمار الوحشي طبعا طاهران، هذه مسألة أخرى، هذه طاهران، وهو صيد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صيد الضبع. كيف نجمع بين آنية الكفار ثيابنا طاهرة وقوله تعالى إنما المشركون نجس؟ نجس ليس في النجاسة الحسية، وإنما نجس في الاعتقاد. ما المقصود بالمتصل والمنفصل في مسألة الشعر والصوف والوضر؟ إيش المقصود بالمتصل والمنفصل؟ من يشرح هذه العبارة؟ أنا شرحت وظنيت أني يعني كفيت في هذا. المتصل والمنفصل إيش يعني مقصود؟ طيب المقصود يا إخواني، المقصود إيش المقصود؟ الشعر والوضر والصوف والريش، هل نحكم عليه بحكم المتصل؟ يعني نقول هذا متصل، أو نعطيه حكم المنفصل؟ السؤال، هو متصل ولا منفصل؟ أمام عينكم متصل ولا منفصل؟ هو متصل، لكنه هل نقول هو متصل حسا وحكما؟ هذا الأول، هذه المسألة، متصل حكما وحسا. يعني إيش متصل؟ يعني الشعر متصل زي الرجل، رجل الشاه ويدها وذراعها ورأسها، متصل ولا ما متصل بها؟ متصل بها. طيب هل له حكم المتصل أيضا أم له حكم المنفصل؟ يعني كأنه منفصل عنها، كأنه جسم آخر منفصل عنها. فهمت المسألة؟ قلنا الفقهاء بينهم خلاف، فمنهم من يقول الشعر والريش والصوف والوبر هو متصل حكما ومتصل حسا، فإذا ماتت وأصبحت نجسة، إيش أصبح هذا التابع؟ نجس. وعلى المذهب أن هذه الأربعة متصلة حسا، ما يمكن نجادل في المحسوسات ونقول لا ما هو متصل وشعرها لاصق فيها، صح ولا لا؟ لكن هل نعطيه حكم المنفصل يعني كأنه حيوان آخر أو كأنه جسم آخر منفصل عنها؟ على المذهب قلنا إيش؟ نعم هو منفصل، واضح؟ فعلى القول أنه في حكم منفصل، هو منفصل حكما ولا حقيقة؟ حكم بس. فإذا قلنا هو منفصل حكما، فالشاة في حال حياتها حكمها إيش؟ طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. والشعر طاهر، فلما ماتت الشاة هذا متصل بها ولا حكم منفصل عنها؟ منفصل عنها، هو في حكم منفصل. تبع حكم، نكرر كلمة حكم، فهو في حكم منفصل. هي ماتت، هو يموت معها ولا لا؟ ما يموت، لأنه في حكم متصل، كأنه حيوان منفصل. فهمت المسألة؟ يا أخي عندك شاتان، شاتان طاهرتان ولا نجستان في الحياة؟ طاهرة. الأولى ماتت، الثانية تنجس؟ تنجس؟ ليش ما تنجس؟ لأنها منفصلة عنها، حية منفصلة عنها، أليس كذلك؟ يقول الشعر صحيح أنه ما منفصل، لكن نعامله معاملة المنفصل. طبعت المسألة؟ يقول لماذا الماء المتغير بطول المكث بقي على خلقته حكما؟ لماذا؟ لأنه أتبه، إحنا قلنا باقي على خلقته حكما، ما قلنا حقيقة، أما حقيقة ما هو باقي على خلقته، تغير، لكنه في حكم غير المتغير يأخذ نفس الحكم. هذا معنى، هذا معنى هذه العبارة. بالله لو استطعت تعطيني مجموعة من الأوراق هذه مفتوحة فتصنع خير فيها وتوفر وقت على نفسك وإخوانك. اللي أجد معيها بعيدها حتى لا نعيدها. الميتة الطاهرة مثل ما ذكرنا، فهل يمكن إيش؟ والله ما أعرف، هل يمكن ماذا استخدامها في الطهارة؟ إيش يعني استخدامها في الطهارة؟ الميتة في الطهارة مثل الذباب والإنسان، ما معنى؟ أنه هي طاهرة يعني بمعنى أنها لو وقعت في الماء ما تنجسه، هذا معنى أنها هل المناديل إذا استخدمنا أو استخدمت في الاستجمار ترفع الحدث؟ هذا كلام يغضب، لأن المسألة ما فيها حافة حدث، هذه إزالة إيش؟ خبث. فالصحيح نعم، المناديل إذا استعملت ما نقول ترفع الحدث، إيش تصير؟ تزيل الخبث. ما هي الأشياء النجسة التي تخرج من الجسم غير الخارج من السبيل؟ سيأتي في باب النجاسة، مثل الدم، مثل القيح، مثل الصديد. من لم يستطع الترجيح ولم يكن، هذا خلنا في الأصول، لم تكن قواعد تستطيع تمييز الأحكام، هل لو يتبع المذهب بحذافيره وينبغي ولا إيش؟ وينبني عليه الرجوع إلى أو ينبغي عليه الرجوع إلى أحوال، إلى الأقوال الأخرى لأهل العلم وأخذ الراجع عندهم. يا شيخ أنا أقول الآن من لم يستطع الترجيح، والله هذه قضية القضايا ترى نعيد فيها نزيد، الذي لا يستطيع الترجيح ما الذي يجب عليه شرعا؟ اللي ما يستطيع الترجيح يجب عليه شرعا أن يرجح بالجهل ولا يقلد؟ يقلد، يقلد من؟ من يثق بعلمه ودينه، يبحث عن العالم الذي يثق بعلمه ودينه. فإن كان يثق بعلم الإمام أحمد أو بالبهوتي أو بالموفق وعلمه ودينه وقلده، ليس له، ليس عليه حرج. وما نقول لأحد لا يجب عليك أن ترجع إلى قول فلان، إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، ترى نقع أحيانا في مخالفة للشريعة دون أن نشعر. محبة أهل العلم واحترامهم وتقديرهم واجب، أما تقديسهم والقول أنه يجب على فلان أنه بعد ما يقرأ كتاب في الفقه أو يقرأ كتاب في كتب أهل العلم أنه يجب أن يرجع إلى فلان من أهل العلم وينظر ما هو الراجح عنده، ما أصبح هذا من أهل العلم، أصبح هذا من أهل العصمة. فما يقال هذا الكلام؟ نحن لا نقول خذ ما يجب على الإنسان أن يأخذ بكلام الموفق ولا بكلام الكرمي ولا بكلام المذهب ولا كلام غير المذهب، يأخذ بقول من يثق بعلمه ودينه. بعض الناس يأخذ يقول أنا ما أعرف، ما لست من أهل الاجتهاد ولا من أهل الترجيح، فأنا أقلد الإمام أحمد وأثق بعلمه ودينه وأقلد الإمام أحمد، عليه حرج هذا ولا ما عليه حرج؟ واللي يجب عليه يأخذ كلام الإمام أحمد ويعرضه على علماء عصره ولا زمنه ولا زمن سابق ولا هذا كلام يقال؟ ما يصح هذا. ما يقال آخذ كلام الإمام أحمد أو غير الإمام أحمد وأعرضه على فلان من أهل العلم الأحياء أو الأموات. هذا ما صار من أهل العلم، هذا صار من أهل العصمة وأصبح من الذين يجب اتباعهم ويحرم مخالفتهم. ما يليق هذا. فنقول وهذا الكلام ما ينطبق على الإمام أحمد وحده، بعض البلاد الإسلامية يشيع عندهم مذهب الشافعي أو المذهب المالكي ولا يعرفون غيره ويقلدون مالك ويثقون بعلمه ودينه، عليهم من حرج؟ عليهم حرج شرعي؟ يأثمون شرعا لأنهم لم يقلدوا إنسان بعينه؟ ما يصح هذا ما يقال. فطبعا نقول إن كنت إن أخذت بهذا لأنك تثق بعلم ودينه فلك ذلك، وإن كنت تقول الله أنا لا أعرف مذهب ولا أعرف من الكرم ولا أعرف، أنا أعرف الشيخ فلان عندنا في المسجد أروح أسأله، لك ذلك، هذا اللي تثق بعلم ودينه اذهب واسأله ولا حرج عليك، لكن لا توجب على أحد أو لا يجب، لا تعتقد أن أحد يجب اتباعه وقوله معصوم. ترى هذه مسألة خطيرة عقديا خطيرة، أن فلان هو الذي يجب اتباعه، قد لا تقولها بلفظك لكن بحالك تحكم بأنه يعني إن شاء الله أنتم أربع وأعلم وأعرف بهذا الكلام. بعض الناس يعتقد العصمة بدون أن يصرح. ما هو اعتقاد العصمة؟ إن قال فلان قول فهذا هو الحق، طيب وإن خالفه أحد فهو آثم. إيش العصمة بعد كذا؟ أليس هذا اعتقاد عصمة؟ إيش هو معصوم هذا الذي تحبه أيا كان؟ شوفوا أيا كان من بعد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، لا ليس هناك معصوم عصمه الله سبحانه وتعالى وقوله حق يجب الاتباع إلا سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، من سوى ذلك فخذ منه، ما نقول لا تأخذ، إلا أنه ليس بمعصوم، يجب أن تعتقد هذا وتجزم به. والله يا إخواني إني مشفق عليكم، مني على نفسي أنا من هذا الورق. كل سؤال خارج الدرس أؤجله، لا أتركه إن شاء الله، لك لو مسح أذنه من الداخل. نعم يمسح أذنه من الداخل، ما في حرج، من الداخل ومن الخارج. هذا لو كان هناك ماء قليل نجس وأضيف له ماء كثير فهل يطهر إذا زالت التغير؟ نعم. هل يجب عليه إزالة الوسخ القليل على الجلد اللاصق به؟ كثير من أهل العلم في المذهب حتى يلحقونه بماذا؟ بما تحت الظفر، والأحوط أن تزيله ألا تغسله. هل نقصد بالسمك كل حيوان البحر؟ نعم. تقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى الخلاء لأنه باب الخبث، كل مستقذر يتقدم فيه اليسرى، وكل مستحسن في أن يتقدم فيه اليمنى. وهذا هو معنى حديث عائشة، كان يحب التيمم في تنعوده وترجله وطهوره وشأنه، كل المقصود المستحبات والمقصود المستقبحات. الفخذ عورة ما هو عورة سيأتي إن شاء الله باب الصلاة. إزالة شعر الإبط بالليزر لأن الشعر يأخذ فترة، ما أعرف الليزر حتى أفتي فيه، ما أعرف، الله تعالى أعلم، ما أعرف كيف يزال بالليزر وش اللي ينبني عليه وش هو، ما أعرف. إذا اغتسلت أو اغتسلت اغتسال تبرد هل يجزي عن الوضوء؟ من يجيب؟ أبغى جواب. ها يجيب ولا ما يجزي؟ ليش ما يجزي؟ ترى عندنا هنا جوائز صغيرة قليلة الحجم وصغيرة لأنه ما في نية، لأنه ليست هناك نية. تفضل يا شيخ، هذه هدية متواضعة والكريم من يقبلها على تواضعها. هل هناك اختلاف في منهج الدليل والزاد؟ لا، كلاهما يحرصان على نقل مذهب الإمام أحمد. وإن اختلفوا في بعض المسائل أحيانا يكون الخلاف في نفس المذهب وخلاف في تحديد الراجح فيه، لكن هذه المسائل قليلة جدا. إذا كان الفأر طاهر فلماذا لا يجوز أكله؟ ليس كل طاهر يأكل يا شيخ، ما يجوز أكله لأنه إذا مات يصبح نجس، فهو غير مأكول. الطاهر نوعان، إما أن يكون مأكول أو يكون غير مأكول، فلا يجوز أكله. إذا سقط فأر في خزان ماء كبير ثم مات بعد ذلك، فهل يطهر الماء؟ الفار إذا مات في الخزان إيش يصير، طاهر ونجس؟ إلى أن هذه نقول إحنا طاهرة في الحياة، المأكول في الحياة طاهر، وغير المأكول اللي في حجم الهرة فما دون فهو طاهر فين؟ في الحياة، بعد الحياة نجس. إذا كان الشاه إذا ماتت حتف أنفها ولم تذبح نجسة، في الفرق كذلك، فهذا الفرق. لا بس ترى هذه الأسئلة تفتق الذهن وتنبه. إذا هل يستنجي الإنسان إذا مس قبله أو دبره مباشرة أو يكفيه التجديد؟ لا ما يستنجي، ما يجب عليه الاستنجاء، ما في نجاسة ملوثة خرجت، فلا يجب عليه الاستنجاء، بل حتى لا يشرع، لأنه يشرع إذا خرج شيء، لكن إذا ما خرج شيء. هل هناك مثال للنجس الذي لم يلوث المحل؟ أظن أجبت. لو خرج البراز جاف ما فيه ماء فهذا جاف، ماء نجاسة غير ملوثة، واضح؟ هل اتباع لمذهب معين لا يجيز لي الأخذ مذهب آخر؟ لا طبعا، ما الأخذ بالمذهب ما هو معناه وجوبا، والله تأثم إن خالفته، لكن لا تخالفه لهوى، هذا اللي تأثم فيه، لا تخالف للهوى، تقول المذهب أنا درست هذا في المذهب لكن أروح أبحث عن أقوال سهلة، لا طبعا، إن خالفت المذهب لدليل أقوى، خالفت المذهب لفتوى وثقت بها أكثر، هذا شيء ثاني، فهو لا يجب، لا يجب يا أخوان، لا يجب اتباع إلا المعصوم. حديث إذا استيقظ أحدكم كيف استنتج المذكور، قلنا المسلم مكلف، أحدكم يقول كيف استنتج أنه مسلم وأنه مكلف، أجبنا على هذا، كيف استنتج المسلم؟ أحدكم كلم مع المسلمين كيف استنتج أنه مكلف؟ الأمر والنهي هو في حق من؟ المكلفين وليس. الشعر الذي في الفرج كله يزال، نعم سنة ما يزال، لو سمحت تقول إليه ما أعرف تقرأه، سمحت مس المصحف سيأتي في بابه. من نوى الطهارة لشيء تسن له الطهارة فهل تصح الصلاة بهذا الوضوء؟ سؤال جيد، من يجيب؟ أعيد السؤال، يقول من نوى الطهارة لشيء تسن له الطهارة، يعني نوى الطهارة لكي يقرأ القرآن غيبا، فهل له أن يصلي؟ ها تصح، لماذا؟ لم يرتفع الحدث، احنا قلنا النيات يا إخواني، الهدية ليست بقيمتها المادية، قيمتها المعنوية، فتصح لماذا؟ لأنه احنا قلنا ثلاث نيات يرتفع بها الحدث، إذا نوى رفع الحدث، أو نوى ما تجب له الطهارة، أو ما نوى ما تسن له الطهارة، هذه الثلاث ترفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث له أن يصلي وله أن يفعل من شاء. يقول توضح لي النجس، النجس الذي لم يلوث المحل، كثر الكلام حول هذه القضية، مر معنا. طيب هذه في الموضوع والله إلا بقول قل لا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني أنه كما يحرم وسط السوق القضاء الحاجة، وسط السوق يجوز في الشارع كذا يجوز، ليش؟ في إيذاء الناس، فكذلك كذلك وسط القبور، هذا المعنى. هل ينبغي الإنسان كان في الصحراء أو في الخلاء يبحث عن القبلة حتى يتجنب استقبال؟ طبعا إذا كان الإنسان في الخلاء وراد أن يقبل حاجة فيتجنب القبلة، ما يستطيع يتجنب القبلة حتى يعرف أين هي، فلا حرج. فإذا لم يعرف واتجه باجتهاده أو هكذا اتجه، إذا لم يستطع أن يحدد القبلة فلا يأثم طبعا. إيمان يكفي أن يضع حائل إذا كان ما يعرف القبلة فين وكذا، إذا يضع حائل حتى لا يقع في يقول لا لا لا نقول في احنا قلنا لا حديث ثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما رقى ابن عمر على اي طيب لكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مصادفه ولا تشريع؟ لو ما راى ابن عمر ونقله سنعرف بطريقه ثانيه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله معناه ما محرم، هذا هو الوجه التعليل. اترك كيف وصلنا ونصوص اخرى ايضا. الصحابه رضي الله عنهم كان بعضهم يضع الدابة رحله أو جمله ويقضي حاجته، ما هو بس هذا الحديث غير كذا، كان علمنا بطريقة أخرى وجاءت طرق أخرى علمنا بها. واضح يا شيخ؟ قال ما معنى قول المصنف قصد أن تسن له كرفع شك وكلام محرم؟ طبعا هذا ما عليه دليل انه اذا اصابه شك يتوضا او تكلم كلام محرم يتوضا، ما في دليل على هذا. لكن القاعده نعم انه اذا نوى ما تسن له الطهاره فالحدث يرتفع. لكن يبقى بعد ذلك ما هي الاشياء التي تسن لها الطهاره؟ نقول ما ورد انه يسن له الطهاره فهو مسنون والا فلا. ومثل هذا اظن وأخشى أن يكون أخطأت المعنى. عموما السواك يستحب أن يكون باليمين ولا باليسار، وجهان لأهل العلم. بعضهم يقول السواك ينظر له على أنه إزالة قذر، فإذا كان من باب الإزالة إزالة القذر يكون يستحب فيه إيش؟ اليسار. وبعضهم ينظر إليه لأنه تطيب لأنه عبادة فيكون باليمين، هذا هو. الحنابلة يرون باليسار. ما المقصود بغسل الكافر وما هي كيفيته؟ جاوبنا عن هذا، لأن هذا يتصور في حق المتزوج بذنية، فإذا حاضت وانقطع دم حيضها ما يستطيع يقربها حتى تغتسل، فيصبح غسلها الآن مؤثر ولا غير مؤثر بالنسبة للمسلم؟ مؤثر. غسلها طهارة صار ولا ما هو طهارة؟ طهارة. رفع حدث هو؟ لا. إزالة خبث هو؟ لا، هو في معنى رفع الحدث. ما طهارة الفأر في الحياة؟ ما حكم طهارة الفأر في الحياة؟ وهل هي دون الهرة؟ الفأر دون الهرة طبعا، ولا أكبر من الهرة، مع أنه ما فهمت السؤال. يعني يقول ما حكم طهارة الفأر في الحياة؟ طاهر، طاهر في الحياة. طيب، مع أنه يوجد حديث في البخاري أنه إذا سقطت الفأرة سقطت وماتت صارت نجسة، صارت نجاسة. هذا هو حديث السقوط الهرة، ألقوه أو ما حوله. لو سقط حيوان صغير في خزان ماء وتغير طعمه يسيرا، إيش رأيكم؟ إذا سقط حيوان صغير أو كبير، إن سقط الحيوان في الماء ومات فهو نجس، فبعد ذلك سنجري عليه قواعد وقوع النجاسة في الماء. ما هي القواعد؟ سننظر إيش عندنا تفصيل، إيش هو أول تفصيل فين؟ هي سننظر في كمية الماء وسننظر في تغيره. إن تغير الماء فهو نجس قليل أو كثير، وإذا ما تغير ننظر الكثرة وقلت، هذا هو الحكم. طيب، هذا ترى مراجعة لكم. ما حكم ريش الصقور والطاووس والجوارح وجلد الأفعى؟ وش حكم الريش؟ يعتمد على الحيوان، ما هي قاعدة. إذا كان الحيوان طاهر في الحياة فريشه طاهر، وإن كان هو نجس في الحياة فريشه نجس. فهمتم المسألة؟ فهو طاهر في الحياة فنقول هو طاهر. يقول مر معنا في المتن الكلمة المصنفة هي الطنبور، فهل عرفتم ذلك؟ ما مر معنا، مر معك أنت يمكن في الشرح. طيب الطنبور هي آلة من آلات اللهو، مر معنا في الشرح. يقول هو لأنه قال مر معنا في المتن، يقصد الكتاب يعني. الطنبور آلة من آلات اللهو، آلات اللهو مثل العود، مثل أشبه بالعود أظن. أنا ما أعرف، ما أحسن ولا أدري بآلات اللهو وأنواعها، لكن نعم. طيب لو كان هناك ماء قليل، لماذا الماء الطاهر لا يزيل النجس؟ الماء الطاهر لا يزيل النجس، ليش؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. التطهير ارتبط بالماء الباقي على الخلقة اللي هو الطهور، وما جاء أن الماء الطاهر يزيل النجس، فاقتصر الحكم عليه. لو كان هناك ماء قليل نجس وأضيف له ماء كثير فهل يطهر؟ أظن أجبت عن هذا، نعم يطهر. هل يجب إزالة الوسخ القوي على الجلد؟ أظن أجبت على هذا، بس أظن جنبتها هذه. يا فين المؤذن؟ تفضل يا شيخ. هذه ليست المؤذن ترى، بس يوصلها لمن هي له، هذه رسالة لشخص فنوصلها إليه. ها؟ ايه